كنا اتكلمنا عن هرم الأعراق والمسائل دي، ومشينا لغاية لما وصلنا للحلقة اللي اتكلمنا فيها عن مسألة القانون بتاع لو في عرقين اتقابلوا فالأحدث هيخلص على إيه؟ أو الأرقى هيخلص على الأقل. وإن دي قانون وقاعدة وحاجة كده، يعني إيه تعتبروها من الحاجات التاريخية، يعني قاعدة ثابتة تمام، ودي بيؤمن بيها الأمريكان. طيب بعد كده في الفصل هيبدأ يدخل بقى على الأعراق الأخرى. إحنا يمكن ركزنا في أول اتكلمنا عن مسألة الجذور والفكرة وترتيبها نظريا في دماغهم، تركيبة الأمريكان عاملة إزاي وتركيبة ونظرتهم لنفسهم كأنجلو ساكسون، وهنشوف بقى نظرتهم اللي هم وبريطانيا بقى بعد كده في الحلقة دي. هو هيدخل يتكلم بقى على اللاتين، يعني اللاتين اللي هم درجة أقل من العرق الأبيض. العرق اللاتيني كان فيه مظهرين واضحين جدا بيستخدموا. المظهر الأول مظهر، هما 3 مظاهر بس التالت ده هيجي لاحقا، هو مظهرين بصورة رئيسية. مظهر الذكر اللاتيني، الراجل اللاتيني ده، واللاتين اللي هما لاتين أمريكا، اللاتينيين الأمريكيين اللي هما عايشين في أمريكا الوسطى، ويدخل معاهم كمان أمريكا الجنوبية لو أو شمال أمريكا الجنوبية. فدول الامريكان كانوا بينظروا ليهم ان دول نموذج للذكر اللاتيني المنحط الخمول الكسول الكاذب، كل الصفات، يعني اكتر الصفات القذرة، يعني حتى ما تعرفش تتعلم على ايه وعلى ايه، هو يعني حاجة كده نموذج قذر جدا. سكان نايمين في المنطقة دي، عايشين في سلطة تعسفية وعايشين في ديكتاتورية ونظام عسكري وتحالف كنيسة وبتاع، فنموذج لكل حاجة ملعونة الأمريكان بيكرهوها، جزء منه عشان بروتستانتية مع الكاثوليكية بتاعت اللاتين اللي كانت الكاثوليكية منتشرة فيهم في مقابل البروتستانتية، فجزء منه عداء ديني وجزء عداء ثقافي وجزء عداء عرقي بقى، وده بقى كبير جدا. والعداء العرقي بيجمع كل دول، يلم كل دول تحتيه، اللي هو ده عداء ضد الثقافة والبتاع، لأن الأمريكان في هذه المرحلة المبكرة أو في القرن ال 18 و 19 كانوا بيحطوا كله مع بعضه. هي الأعراق التانية ليه كاثوليك؟ عشان هي أعراق منحطة، وهو لأن لو أعراق راقية يبقى هتبقى بروتستانت، إنما هم كاثوليك عشان أعراق منحطة موافقين على سلطة الكنيسة. هم مثلا نظام عسكري والطغيان العسكري عشان هم عرق منحط فبيقبل الطغيان العسكري، انما احنا عرق حر لا يقبل الطغيان العسكري ولا يقبل ان غير انه يكون عرق حر. ودي الحقيقة، نقف حتة هنا في المسألة دي. الحقيقة ان ينسب لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تحدث قال ان الروم كذا وكذا وكذا، وان هم صفاتهم كذا، ومن اقل الناس صبرا على الظلم وكده. الحقيقة ان الرؤية دي البعض بيقعد يجيبها بيقول يا بصوا يعني دي بص نظرته لاوروبا وتاريخ اوروبا. لا، هو هي اوان يعني سيدنا عمرو بن العاص ممكن يكون الملاحظات اللي هو بيقولها دي بيقولها على الحروب اللي هو شايفها او على الحاجات اللي هو بيقابلها، اللي هو يعني ده حاجة ده الحاجة، واللي هم قابلهم دول بيزنطيين دول حاجة، وان انت تعمم على اوروبا كلها حاجة تانية. اوروبا هل انت ما بتدخلش روسيا واوكرانيا في داخل اوروبا، ما بتعتبرهمش اوروبيين؟ دول برضو عايشين في استبداد وكل حاجة. طب المانيا، هل انت هتعتبر ان الالمان مش بتوع استبداد؟ ده دولة هولي رومان امباير، دولة نموذج كده من استبداد مش ملكي بقى، هي دولة متقطعة ووصلت لدرجة ان المدن صغيرة خالص كل واحدة عليها ملك مستبد. فادي يعني ده نص اوروبا الواحدة، والنص الباقي اللي هم الافكار بتاعت الكاثوليك الاسبان والبرتغاليين او افكار اللي موجوده في ايطاليا او كده، كانت اغلب تاريخهم استبداد برضو. فالمساله بتاعت ان دي كانوا الاوروبيين نموذج الحضاره الاوروبيه اللي طول عمرها ما بتقبلش الملوك المستبدين، انا عندي الف اعتراض على الفكره دي. الفكره دي ان وتحاول تربطها بكلام الصحابه ان ده تاويل سيدنا عمرو بن العاص. من يعلم الحديث يعلم ان سيدنا عمرو بن العاص كان بيفسر ليه جات احاديث روت ان الروم هم اللي هيظلوا موجودين لاخر الزمان، فكان ده تفسيره لهذا الامر. الحقيقه ان الروم البيزنطيين اللي هم احتك بيهم سيدنا عمرو بن العاص وحاربهم دول انتهوا، دول انتهوا، اللي هم خلاص بقوا معانا مسلمين دلوقتي دوله تركيا الحديثه. فالروم البيزنطيين دي انتهت اللي هي اتكلم عليها سيدنا عمرو بن العاص اساسا، يعني لو هو ده احتكاكه بالاوروبيين، والاوروبيين نفسهم ما بيعتبروش ان حتى لما كانت دوله بيزنطيه ما كانوش بيتعاملوا معاها انها دوله اوروبيه قوي، يعني دولة لو اعتبرناها أوروبية هنعتبر الروس أوروبيين، ودي مسألة محل نزاع أصلا عندهم. حقيقي غريب قوي إن هي يقعد يجيب لك المسألة، يعني ليه كلام غريب قوي إن كلام عمرو بن العاص. أولا سيدنا عمرو بن العاص كان بيفسر بحسب رؤيته للحديث. ثانيا الانطباقات اللي الناس اللي تعامل معاهم عمرو بن العاص، زي عمرو بن العاص قال اول ما دخل مصر المصريين دول يجمعهم الكذا، والروايه المنسوبه ليه ان هي كلها اهانه للمصريين. الحقيقه ان الروايه دي مش ممكن يحكيها حد عارف تاريخ المصريين معرفه حقيقيه، مش معرفه بروباجندا وكليشيهات. المعرفة البروباجندا والإكليشيهات، شعب عايش في الاستبداد وظلم وطول عمره نايم للملوك بتوعه وطول عمره ما بيعملش ثورات. يا جماعة أصلا الذي دمر الدولة المصرية القديمة أنها كانت دولة دائمة ما فيهاش استقرار سياسي وكثيرة الثورات. ما فيش حد يعمل في التاريخ القديم كم الثورات اللي كانوا عاملين يعملوها، مش ممكن، شيء مش طبيعي، وثورات تهدم الدولة بالكامل. يعني فالمسألة بتاعت إن الإكليشيهات دي حاجة يعني من أصعب الحاجات، خاصة بقى الكليشيهات بتاعة إن أنت تحاول تفهمني إن ده نفس الشعب المصري اللي كان موجود من 5000 سنة، هو نفس الشعب المصري. يا راجل أنت بتشوف ألوان وأشكال دلوقتي موجودة، ويعني أنا بقول لكم في أسرتي في بعض الأفراد في الأسرة في ده الشكل قريب من الأعراق المغولية أو التركمانية، وفي ناحية تانية أعراق اللي هي أوروبية باينة أوي إن في ناس أوروبيين كانوا في جذور العيلة. البياض والشكل والحاجات مع السمات اللي هي بيستخدمها الأنثروبولوجيين عشان يعرفوا، أو السمات المظهرية وكده، مش مصريين ولا ينتموا أصلا للعرب، يعني واضحة جدا. ومع الحاجات تلاقي في حاجات من المغرب العربي، حاجات تلاقي حاجات، فأنت تقعد تتكلم هو دول هم دول ينطبق بقى عليهم نفس الكلام اللي انت بتحكيه على سيدنا عمرو بن العاص لما دخل لقى الاقباط كده. فدي حاجه من الحاجات اللي يعني الاكليشيهات اللي هي لا تصمد للبحث التاريخي ولا تصمد للتاريخ. منها بتاعت اوروبا بتاعت الحريه كلها، وطول تاريخ اوروبا حريه، وان هم ما بيصبروش على الظلم. ما بيصبروش على الظلم ايه؟ مين دول ما بيصبروش على الظلم؟ الحقيقه ان الانجلو ساكسون لما بيجوا يتكلموا عن نفسهم بيتكلموا احنا اللي ما بنصبرش على الظلم، احنا كانجلو ساكسون بريطانيين عرق بريطاني احنا اللي ما بنصبرش على الظلم، اما هم اللي بيصبروا على الظلم والحاجات دي كلها. وده كان بسبب يعني حتى ده الزعم اللي البريطانيين عاشوا فيه دوت كان بسبب ان هم دوله مش قديمه. بريطانيا مش دوله قديمه، بريطانيا قبل امريكا ما اتعمل بكام قرن، يعني كدولة وبتاع قبلها بكام قرن، مش قبلها بقرون، 10 قرون مثلا كان في حاجة اسمها دولة بريطانية ومملكة بريطانية وعايشة وبتاع. لا مش بالصورة اللي انتم متصورينها. بريطانيا مش أقدم من أمريكا القدم اللي انتم متخيلين، برضو دي دولة حديثة. بريطانيا ان هي تكون دولة ومملكة وبتتحرك ومش عارف ايه، هي وظروف تشكل هذه الدولة والفوضوية اللي كانت فيها ومسألة الهرب. لو انت بتتكلمش على لو بتتكلم على الاستبداد، امال الهرب والاضطهاد الدين ده كان بيحصل ازاي؟ الاستبداد ايرلندا واسكتلندا يجوا يكلموك عن الاستبداد وقد ايه دول ناس مستبدين وماشيين بالحديد والنار اصلا. بس العملية كلها ان ازاي المكر البريطاني، والمكر البريطاني ده يمكن بقى دي اكتر صفة لو انت يعني منصف لو بتتكلموا على عراق. فالحقيقة يا بريطانيين يعني أكتر صفة لصيقة فيكم فعلا هو المكر الشديد. هم بيعتبروها الذكاء وسعة الحيلة وبتاع، عندهم مكر يخليك تقول على اليهود دول غلابة، دول مساكين وغلابة. في مدرسة البريطانيين، البريطانيين عندهم مكر شديد، وده بتشوفه في احتلالهم لهذه المساحة من العالم اللي احتلوها، كان اغلبها بالمكر الشديد. هم ما ينفعش اصلا كدولة ما عندهاش مقومات ان هي تروح تاخد كل الحاجات دي كلها، المساحات دي كلها، وتبقى خانقة روسيا وخانقة مش عارف مين وخانقة الكوكب كله، وهي قد ايه قد اللعبة في الاخر. ايه اللي يخلي دولة زي دي الحجم؟ ايوه بيفرق يا جماعة، الحجم، احجام الدول بتفرق، تعداد السكان بيفرق، حاجات كتيرة بتفرق. فالمسألة ان طبعا مسألة ان انت تقول بريطانيا، الناس ما مش عارفة، بعض الناس معتقدين تاريخ بريطانيا، انا عندي تاريخ بريطانيا وعرفت كونك ان انت تبدأ تتكلم عليها كدولة، دولة بينظر اليها كدولة وليها حاجة في اعتبار في اوروبا، او ان في اوروبا قبل ما العالم يعرفها اصلا، ان اوروبا يعتبروها دي دولة ولها كيان كده مهم، مش قبل امريكا بزمن بعيد يعني. يعني بريطانيا وراها على طول امريكا، مش على طول، على طول بس مش بعيدة، مش بعيدة عن امريكا بالصورة اللي انت متخيلها يعني. فالفكرة يعني لو انت بتتكلم على صفة لهذا العرق، فهو فعلا اللي هو بيتكلموا على مسألة عرقية، فماكرين جدا جدا جدا، عندهم مكر شديد، ومن اكتر المكر ده هو المسألة بتاعة الايمان الداخلي عندهم، ان هم احرار، وان هم اديك شايف في امريكا بالضرب بالجزمة كله على في الاستبداد شمولي اهو، اي حد يتكلم ضد اللوطية يتخذ له على فوق دماغه، واستبداد شمولي بس بالمكر. عشان كده كل الدراسات بتاعتهم لما تيجي تشوف علم الاجتماع يا جماعة والانثروبولوجي والحاجات دي كلها في محاضن الاستعمار، دي بدأت في محاضن الاستعمار. طب ايه علم الاجتماع والانثروبولوجي والمش عارف ايه وعلوم كتيرة كده طلعت، لما تيجي تشوف مين اكتر ناس كان فيه استخدام كبير ليها جدا، حتى والعلوم العسكرية والصناعية والصناعات الحديثة، وكتير منها مش كلها، مش كل علم الاجتماع، مش كل العلوم، مش كل الحاجات دي كلها، لكن في جزء كبير كان ان انت عايزين يفهموا الشعوب اللي جايين اللي داخلين يحتلوها. لازم نفهم الشعوب دي قبل ما نروح نحتلها، لازم نعرف ندخل لهم ازاي عشان نعرف نفككهم، نعرف نعمل، نعرف قوتنا احنا الذاتية عاملة ازاي. يعني المسألة كبيرة، لكن مسألة المكر وارتباط المكر هو يعني يمكن دي اكتر صفة لصيقة بالانجلو ساكسون، لو هم مصرين على التصنيفات العرقية. انما مساله الحريه ومش عارف ايه، يعني هم كانوا دايما بينعوا بقى على الشعوب التانية ان لا ما عندهمش حريه. هتشوف ده النظر الالمان في كلامهم لما هيجوا يتكلموا عن الالمان. نرجع للاتين، اللاتين بيتوصموا، لاتين امريكا دول طبعا فرعون، هامان، قارون والسامري، الحاكم المستبد، ما هي دي من الحاجات برضو. هقول لكم على حاجه بيحصل احيانا، ان بقول لهم يا جماعه هل انتوا يعني قصه قوم سيدنا موسى وقصه سيدنا موسى اللي واخده المساحه دي كلها في القران، البعض يقعد يقول لك ايه وهذا يدل على ان مصر يا جماعه هو القران مش نازل لمصر ولا نازل عن مصر. قصه فرعون وهامان والجنود وقارون وكل الاحداث اللي حصلت في مصر دي والسامري وكل الاحداث اللي حصلت في مصر دي، لان المنظومه دي هي منظومه هتلاقيها في كل ناحيه، في كل دوله، كل امه ولها فرعون، كل شعب ولها فرعون، كل قريه ولها فرعون، وكل قبيله ولها فرعون. النموذج ده نموذج الفرعون الحاكم اللي عايز الطاغيه او اللي نفسه يبقى طاغيه، قارون اللي وتيتان علم عندي انا اللي عملت الحاجات دي بالعلم بتاعي والتفوق بتاعي، وكنز المال واهميه كنز المال، يعني الجانب الاقتصادي، الجانب بتاع السامري اللي هو واحد، قصه السامري دي كلها لوحدها قصه حدوته لوحدها، يعني اللي حصلت في سينا دي، القصه دي هي ان ناس ربنا سبحانه وتعالى ورى لهم معجزه خارقه، يعني في التاريخ دي حاجة خارقة في التاريخ، شفتوها بعينيكم، وشفتوا المعجزات دي كلها اللي حصلت في قوم فرعون بعينيكم، وشفتوا البحر بينفلق ولسه معديين، يلا بقى عايزين عجل زي ما هم عندهم عجل. ايه ده؟ ايه ده؟ واللي عمله السامري ايه اللي هو كفران النعمة. وعشان كده يعني ده قد يكون انا كنت قرأتها في حاجة او تفسير ليا، بس انا غالبا قرأت حاجة بالبتاع ده. انتوا عارفين الذاكرة بتخلي ممكن احيانا مبقاش فاكر هو انا قرأت الحاجة ديت ولا ده كان كتبت انا تعليق على حاجة. ان قد يكون ده ان لم مفيش او ندرة المعجزات المادية الخارقة مع رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقارنة، يعني الندرة النسبية. سيدنا محمد كان له معجزات، لكن المعجزات بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقارنة باللي كان بيحصل في بني إسرائيل مثلا، لا دي مش دي حاجة، ده بني إسرائيل كان معجزات عجيبة، لكن هذه المعجزات المادية الأثر بتاعها برغم إنها ضخمة جدا، لكن الأثر بتاعها مش هيكون قد معجزة باقية زي القرآن. القرآن معجزة باقية، إلى الآن معجزة، إلى الآن معجزة، وعمالين نكتشف جوانب المعجزة، كل مرة نكتشف جوانب جديدة للمعجزة دي. ومنها لو احنا اتكلمنا من الجانب السياسي، القرآن ده كتاب بالأنظمة السياسية، الاقتصاد والمقاومة والمستبد والحاكم المستبد والدين والثورة على الحاكم، ثم ازاي احيانا الثوره تكون فيها ثوره صالحين على حاكم ظالم، واحيانا تكون ثوره طغاة ومجرمين على الرجل الصالح اللي بيدعوهم للصلاح ويحكم بالصلاح، الرجل الداعيه اللي جاء من اقصى المدينه، الرجل اللي بيدعو وبيقول كلمه الحق. فالنموذج الكبير ده اللي معمول في القران، انما انت تروح قايل في الاخر، اصل دي قصص القران، يعني القران معمول عن مصر، كل المساحات دي في القران معموله عن مصر وبنو اسرائيل وبتاع، لا طبعا دي معموله عن النموذج السياسي، دي حاجات افكار سياسيه عامه. فنرجع لمساله اللاتينيين، هم كانوا عندهم سوره اللاتينيين بالسوره القذره دي، ثم ان كان كمان ان ده امريكا اللاتينيه دي نموذج للحاجه اللي كان الامريكان بيخافوا منها وبيترعبوا منها دايما، وهي مساله الاعراق الهجينه، اللي هو يبقى بسبب ان الاسبان تزوجوا، الاسبان البيض تزوجوا باللاتين بالنيتيف امريكانز اللي هم السكان الاصليين في امريكا، حصل تزاوج ما بينهم فطلعت اعراق. ممكن تلاقي واحد اسود وابوه ابيض، ممكن تلاقي واحد لونه اللي هو البني اللي هم بيعتبروه الوان الشعوب اللي مش اسود ولا بتاع، ده يبقى بني او اصفر، فده تصنيفه البني اللي هو زي السكان الهنود الامريكان. فانت دول انت بتعتبرهم ده دول دي دولة خطر والمكسيك دولة خطر، وهتشوف ان الحاجات دي استخدمت لاحقا في المكسيك وفي الحرب مع المكسيك، استخدمت هذه العبارات، عبارات ان ده جنس قذر وجنس المكسيكيين دول جنس هجين مهجن قذر لازم ياخد فوق دماغه ولازم نحتله ولازم احنا كبيض، ده يكفي ان هم بيعملوا كارثه اسمها ان تزاوج الاعراق والحاجات دي كلها، ان امتزاج الاعراق، ان حتى لو كنت انا متسامح وبرفض العبوديه للعرق الاسود، لكن لازم اكون ضد ان يبقى في تزاوج، واتكلمنا عن ده اظن الحلقه اللي فاتت. فهي النظر الى العرق اللاتيني والى امريكا اللاتينيه بشكل عام، ان دي فيها كل الصفات السيئه اللي احنا ذكرناها دي، حط معاها بقى ده، راحوا واخدين كل ده في نموذج الذكر اللاتيني. ايه نموذج الذكر اللاتيني؟ لو راجل قذر، وتشوفوا انتوا لما تيجوا تشوفوا الكاريكاتيرات والحاجات اللي كانت بتنزل في الصحافه الامريكيه، حاجات مذهله لغايه مطلع القرن العشرين يا جماعه، حاجات مذهله اللي هي ستيريو تايب اللي بيعملوه الامريكان دلوقتي من غلو في اليسار بتاعهم، ان يعمل غلو شديد في انه يحول الـ يعني ما بقاش فيه خايف من اي وصم والرعب، لدرجه ان بقى خايف يقول على واحد انت راجل ولا ست من كتر الرعب. ده لما تيجي تنظر ليه بمنظور اخر غير المناظير اللي انا شرحتها في دين المؤتفكات، في منظور متعلق بالامريكان نفسهم. الامريكان عملوا بلاوي سودا في تاريخهم، اي حد غير الابيض البروتستانتي، الابيض البروتستانتي الانجلو ساكسوني، ده كانوا بينظروا ليه باحتقار شديد اول القرن العشرين لغايه جزء قسم كبير من القرن العشرين بينظروا اليه باحتقار شديد، ويطلع في الكاريكاتيرات ده مجرد ان انت مثلا شكلك عربي يبقى لازم يجيب لك الغطره ويجيب لك سنانه بارزه كده ودقن قذره وشكل منظر قذر وماسك سيف وخائن وبتاع، يعني لازم لو عربي يبقى بهذا الشكل، اي عربي لازم يبقى بهذا الشكل. المصريين طبعا معروف لغايه هوليود لغايه، يعني كان بيحصل احيانا ان الاقي لغايه من 10 سنين او حاجه 8 سنين كان في فيلم طالع بيجيب عن مصر، فيجيب لك مصر عباره عن ايه؟ برضه صحراء وجمال وهرم يعني يوم لما يجيب حاجه من القاهره الحديثه يروح جايب لك المناطق الفقيره والعشوائيه القذره في القاهره، هو ده اخر ممكن يجيبه من مصر. لدرجة ان يعني الحاجات دي ممكن احنا كمصريين لو حد ما راحش القاهرة يقول هو في ايه، هو دي القاهرة المنظر ده هو القاهرة، لغاية لما تروح القاهرة تتفاجئ بمدن بمدينة ضخمة اصلا، العشوائيات تمثل قد ايه منها مقارنة بمدينة ضخمة، ومدينة هي كانت انضف مدينة في مصر كلها، ومدينة ضخمة ونظيفة وحديثة وحاجات زي، امال فين المنظر اللي انت كمصري احيانا لو انت بتعود على افلام اجنبي كان ممكن مش شايف غيره اصلا، هو ده اللي عمال يتقدم. طيب انا كان جات لي فكره، هو يعني انتوا صرفتوا على الفيلم ده 200 مليون دولار ولا 100 مليون دولار، مش قادرين تدفعوا 5000 دولار مثلا ولا 1000 دولار تروحوا تجيبوا فيديوهات لمصر شكلها عامل ايه فعلا؟ لغايه لما لا حسيت لا لا المساله مش مجرد كده، المساله هو عايز يظهرك بالصوره دي، مفيش اي تفسير غير التعمد، اصرار ان هو يصورك بهذا الشكل. ما اصرف بقى زي ما تصرف، اصرف 100 مليون دولار يصرفهم على فيلم وما يجيبش كام الف دولار حد يفهمه اللي انت بتعمله ده والتهريج، ومش هي دي مصر، مش هي دي اللي ينفع تمثل بيها مصر، ما يفرقش معاه تتحرق بجاز، هو عايز يظهر مصر بالسوق. ويمكن ده ظهر لما كانوا في حاجات بقى النقد يقول لك الفلتر الصحراوي، ايه الفلتر الصحراوي ده؟ لو حاجه في افريقيا فيلم فيه جزء من فيلم بيتصور في افريقيا او في امريكا اللاتينيه المكسيك او غيرها، دايما دايما يروح تلاقي فجاه الصوره اتقلبت مصفره ومتربه، والناس تلاقيهم في اللبس منظر اي عك كده ومنظر، ليه ليه الاصرار؟ هو ده الاصرار ده كده على فكره، يا خبر ده اتطوروا تطور كبير قوي كمان، يعني ده كده والتطور مقطع بعضه معاهم، ده كان قبل كده تشوفوا بقى الكاريكاتيرات والحاجات اللي كانت بتتقدم اللي هو ده الاعلام القديم، يعني ده حاجه مرعبه مرعبه، ناس بيحتقروا كافه الامم والشعوب، واي حد غير ابيض بروتستانتي انجلو ساكسوني كان بيحتقر وبيتعمدوا اظهاره في صوره سيئه. تشوف بقى الحاجات دي كلها بقى المفارقه بقى في حاجات اللاتين بقى في مسألة النظر اللاتيني، إن هو زي ما بيظهر اللاتيني الذكر بهذه الصورة القذرة، سيبك من صورة اللي بتتقدم في الأفلام بقالها سنين اللي هي اللاتيني اللي هو معناه بتاع أمريكا اللاتينية، يعني اللي هو بيرقص وبتاع دوت وسيم ومش عارف ايه ومش عامل شعره كذا، الممثلين اللي هم اللاتينيين المكسيكيين اللي بيحاولوا يجيبوهم ان ده نموذج لاتيني، لا ده مش هو ده على فكرة الأصل. الاصل في في الامريكان اللاتيني هو واحد قزم وكسول وحقير ووضيع وكاثوليكي ومؤمن بالخرافات والخزعبلات والقطه السوداء وشافها مش عارف تعني ايه والكنيسه، وبيروح يبوس ايد الكنيسه، وراجل عايش وبيحب الاستبداد وبيحب الاستبداد العسكري، وهو اصلا غير انه بيحبه حتى لو ما حبوش هو عرق قذر ومهجن، وعشان ابوه وامه منهم ممكن يلاقي ام سودة ولا ام من امريكا السكان الامريكان الاصليين، وكل دي اعراق قذره ولوثت العرق الاسباني اصلا اللي هو اصلا عرق نازل يعني مش عرق عالي، فتخيل العرق الاسباني اللي هو حتى لو ابيض بس من الاعراق النازله الاسبانيارد كمان العرق ده اختلط وبقى مطلعين اعراق قذره. طيب الحمد لله انك حضرت مباشر يا محمد. كسول، جباني، عبثي، مغرور، غير امين، نجس، غير عملي فاسد. الصفات اللي كان الإعلام الأمريكي والحاجات الأمريكا والثقافة الشعبية في أمريكا شايفاها في اللاتينيين. تعالى بقى تشوف المفارقة بقى. طب الأنثى اللاتينية هل ده العرق؟ لا، يجيب لك الأنثى اللاتينية في الوعي الأمريكي وفي الخيال الأمريكي إيه هي؟ عبارة عن واحدة جميلة مسكينة، ويعني بالتعبير المصري الدارج مزة بمعنى الكلمة، يعني واحدة جميلة وجسمها جميل وكل حاجة، ومستنية الفحل الأبيض البروتستانتي الأمريكي الأنجلوساكسوني اللي يجي ينقذها من هذا الوسط القذر، يعني شغل الخدمات، يعني واحدة عايزة إماء يشتغل، والجميلة اللاتينية السينيوريتا الجميلة ديت هي مستنية البنيلوبي كروز ديت اللي مستنيها، ان السينيوريتا الجميله دي اللي مستنيه ان انت تيجي تاخدها، الفحل الابيض ده يجي ياخدها وينقذها من الوضع اللي هو فيه. فالفكره بقى ان بدأ يحصل حاجه لما انا داخل حرب مع المكسيك، يبقى اظهر الاعلام بتاعي ينشر ايه؟ صوره مين؟ الذكر ولا الانثى؟ صوره الذكر اللاتيني اللي هو فيه كل الصفات اللي احنا قلناها دي، قذر و و و، يعني مش هنعد، ما تعدش حاجة، نموذج لشيء ملعون. طيب لو انا بقى دلوقتي انا يعني ما بيني وبين اللاتينيين في فرصة ان احنا يعني نتفاهم او نعمل معاهدة ولا حاجة بتاع السينيوريتا، تطلع بقى، تطلع من البتاع، تعالي يا حلوة انت، نستخدمها في الاعلام. فاصبحت لما اجي حاربك اطلع صورة الذكر، الصورة المشوهة القذرة اللي معمولة دي. لو جيت ان انا هعمل معاك اي علاقات ولا اي حاجة، اطلع سيرة السينيوريتا. يعني متصورين الموضوع ده؟ فبيقول لك تعالى اتفرج على ان في لما جم في الحرب، كان جيمس بولك ده كان الرئيس الامريكي اللي بدأ الحرب مع المكسيك، الحرب اللي بعد كده هتعمل حرب اهلية، احنا ما عرضناش في القناة لغاية دلوقتي الحرب الاهلية وحرب المكسيك. المهم كان اتفرج على جي ووكر لما كان في النقاش، في مناقشة حوالين تكساس وضم تكساس، وتكساس دي القصة بتاعتها هي اللي بعد كده كانت التلكيكة اللي أمريكا دخلت بيها الحرب مع المكسيك. روبرت بيقول إيه؟ ده عرق هجين ملون، ما ينفعش يطالب ولاية تكساس. تعالى اتفرج على السناتور جيمس بوكنان اللي هيبقى وزير خارجيه بولك، ده قال احنا لازم نعمل تنحيه للعرق المكسيكي الاحمق والخامل، ده لازم ننحيه جانبا، نطلعه من البتاع ده. فكلها بيقول لك يعني حتى لو في اتنين معارضين الاتنين بيشتموا في الاعراق الاخرى، وده هيتكرر كتير، هيتكرر كتير في التاريخ الامريكي وفي الحروب، خاصه في القرن ال 19. يعني في ال 20 هيبدا طبعا يقل خالص الموضوع ده، انما في القرن ال 19 كان تلاقي ده بيتكرر كتير، الاثنين بيجتمعوا على احتقار الاعراق الاخرى، تمام؟ لكن نحاربهم ولا ما نحاربهمش ولا بتاع، مش اكتر من كده، انما الاثنين بيجتمعوا على شتمه الاعراق الثانيه. فدلوقتي تشوف لك في الصحيفه، في موجوده كانت في نيويورك، بتتكلم بتقول عن المكسيكيين ايه، بيقول لك المكسيكيين هم هنود من السكان الاصليين، ويجب ان يتقاسموا مصير عرقهم. دي حاجه بنت 60 في 70، انتوا متخيلين بيتفاخروا ان انتوا قضيتوا على الهنود، ان هو ده عرق اتباد، السكان الاصليين دول عملنا لهم اباده وخلصنا عليهم، تمام؟ او لسه بنخلص عليهم في الوقت ده في ايام حرب المكسيك، بس خلاص كانوا في المراحل الأخيرة في القضاء على السكان الأصليين، تمام؟ فبيتفاخروا بالإبادة وبيقولوا إن إحنا ليه لازم نهزم المكسيكيين؟ لأن المكسيكيين دول يا جماعة دول خلاص، دول بقوا بالاختلاط والهجي بقوا هجناء وبتاع، وبقوا من يعتبروا من السكان الأصليين خلاص. وما دام من السكان الأصليين يبقى لازم ياخدوا نفس المصير اللي خدوا العرق بتاعهم، إنهم يتبادوا وما يبقاش ليهم وجود. عارفين أنت ده بيزنس، مش بيرسونال، مفيش حاجة شخصية معاكم، انتوا ده المصير الحتمي للعرق بتاعكم، ان انتوا تتبادوا من على وجه الارض. فتخيل انت الاعلام، جرايد في نيويورك تكتب، جريدة تكتب الكلام ده كله، لابد ان دول من هنود، بالتالي لازم يتقاسموا العرق بتاعهم، يخلص منهم. طب ما انتوا تقاسموا العرق، انتوا خلصتوا على العرق ده اصلا اللي كنتوا بتقضوا عليه، حقارة وضع بيور، بيور خام، خام كده زي ما هي اي حاجة خام. فتعالى تشوف الحاجة تانية، اللي كانوا بيدعوا للغزو، اللي كانوا بيقاوموا غزو المكسيك، الناس الامريكان في السلطه بيقولوا لا ما ندخلهمش. انتوا عارفين في منهم كانوا بيقولوا لا ما ندخلش المكسيك معانا، وما ندخلش ما تدخلش حرب عشان تنضم لنا. عارفين ليه؟ متخيلين ليه؟ لان دول نصف متوحشين، هيكون من الصعب او من المستحيل كمان ان احنا نحسنهم او نستوعبهم معانا في بتاع دوت، في الثقافه بتاعتنا. فاحنا ضد ان احنا نحارب المكسيك ونضمها، مش التانيين، احنا لازم نحارب المكسيك ونديهم فوق دماغهم العرق القذر ده ونخلص عليهم لا لا مش عايزين نحارب. ليه؟ ما ينفعش نضم العرق ده معانا، العرق ده معانا. وبالمناسبه ده الاحد كنت اتفرجت على احدى القنوات اللي بتقعد تشرح الحروب، فكانت الحلقه معموله على حرب المكسيك، ما زال يعني لما جت في الاخر انا ما فهمتش قوي الحته اللي بيتكلموا على فيها، ليه امريكا انسحبت من المكسيك وما رضتش تخلي المكسيك تظل معاها. هم كان تفسيرهم ان مع ان امريكا كانت خلاص يعني احتلت المكسيك، ايوه بتواجه صعوبات، لكن الامريكان لو كانوا مركزين قوي كانوا هيخلصوا على ولا صعوبات ولا جن ازرق، خلاص كانوا واخدين العاصمه واخدين كل حاجه، فكان الموضوع هينتهي تماما. ليه الامريكان انسحبوا؟ القناه بتتكلم، القناه الامريكيه بتقول لك ان عشان ما كانوش عايزين يدخلوا لغه تانية وما رضتش تمس مساله العرق خالص، هي ان الناس لغه تانية خالص، ثقافه تانية، فما بلاش ندخل. لا الحقيقه ان لما تيجي تشوف الكلام ده تفهم بقى، وهو كلام صريح، ان المساله ان الناس القذره دي والثقافه القذره والعرق القذر ده ما يدخلش معانا احنا في امريكا الدوله المهندمه الانجلو ساكسونيه البيضه الانجليزيه في الكلام، بريطانيا الجديده هتشوفها، بريطانيا الكبرى، انجلترا الكبرى زي ما هيصفوها لاحقا، الكلام دوت ما ندخلش معانا المكسيك، يعني مش هينفع. فمش عايزين يعني مساله عرقيه في ان ليه انسحب من المكسيك اصلا. يا جماعة الحرب المكسيكية، أمريكا دخلت المكسيك، كانت وصلت يعني خلاص خلصت المكسيك المعاصرة دي، كانت خلاص مع أمريكا. أمريكا دي كانت في لحظة من اللحظات القارة كلها تعتبر معاها خلاص. فإن وهي اللي سابت مسألة كندا دي، سابتها بمزاجها في القرن ال 18، وما رضتش تخلي تعمل حروب مع كندا، مش ناقصة صداع. هي كندا أصلا عبارة عن شريط كده موجود فوق يعني اغلب كندا العملاقه اللي انتم شايفينها دي اراضي لا تصلح. كندا الحقيقيه هي عباره عن شريط مجمد كده فوق امريكا، ده الشريط القابل للحياه. كندا مش بال الحاجات الضخامه اللي انتم متصورينها دي كلها، هاتوا جوجل ايرث او هاتوا حاجات من اللي بتنزل، شوف اتفرج على كندا اغلبها عامل ازاي. هذا المكان العملاق اللي بتبدو رهيبه وضخمه وكده، كله حاجه مجمده انيل من روسيا نفسها، حاجه ملعونه يعني، مستنقعات ومناظر ما تصلحش. امال ايه كده؟ كده هي الشريط اللي موجود فوق امريكا، شريط كده. وامريكا هي ما كانتش محتاجه صداع، لان داخل كده دي داخل فيها قصص كتيره وهيبقى فيها خط مع اوروبا، خط اكبر من اللازم، فمش محتاجه القصه يعني. هم عندهم ثروات بما فيه الكفايه، والاراضي الصالحه للزراعه تحت، وكل حاجه موجوده تحت. الامريكان ليه يبصوا في الاماكن ده؟ فالمسألة دي المسألة العرقية، الذكر والأنثى حاجة مهمة جدا. لكن تخيل بقى النظرة دي مش المكسيك بس، لكوبا لما هيجوا يعملوا في كوبا برضو مسألة اللي هو الكوبا اللي لما جاية عايزة تتخلص من الأسبان، أظهروا كوبا إنها خادمة الأسبانية المشتعلة، عينيها اللي فيها نار مشتعلة وبتاع، فكوبا كانوا بيزوروها انها خادمه الاسبانيه السينيوريتا اللي مستنيه الكاوبوي الامريكي ولا اليانكي. الكاوبوي ده الجنوب، اليانكي ده اللي هو الشمال، وزي لو فاكرين حلقات امريكا اليانكي اللي هم اهل نيو انجلاند تحديدا، نيو انجلاند ما فيش حد جنوبي كان بيسمي نفسه يانكي، اليانكي اللي هو اهل نيو انجلاند تمام. فاليانكي بقى الامريكي اللي يجي ينقذ ويعمل، فالحته بتاعت كوبا والنظر إليها. وكان في الأشعار اللي بيتعمل لكوبا دي السيد الأسباني الغليظ المجرم اللاتيني المجرم دوت هو مقابل إيه؟ مقابل السينيوريتا اللي مستنية الواحد ينقذها. لكن بص بقى ما هو أبعد، هل أنت بتعتقد دي يعني وضاعة؟ لا، تعالى شوف الوضاعة الأكبر بقى. الوضاعة الأشد إن الصورة دي بدأت تتغير في الإعلام الأمريكي واحدة واحدة كده لغاية لما اتغيرت تماما، ما بقاش فيه سينيوريتا. أمال بدأ يبقى فيه إيه؟ الطفل الأسود اللاتيني أصبح طفل أسود وقزم كده ومنظره مشوه. ليه؟ هانت هنا بيقول لك إن ده كان بدأ يجيب، لأن ظهر في كام كاريكاتير كده منظر الأنكل سام العم سام اللي هو بقى اللي بيمثل أمريكا، ومعاه الكوبا اللي هي إيه؟ اللي بتمثل السينيوريتا اللاتينية. فده بدأ يعمل في اللاوعي الأمريكي كأن إيه؟ كأن السيد الأمريكي الأبيض ممكن يقبل بإنه ينكح الكوبا السينيوريها دي اللي هم اللاتينيين يعني اللي عايزين يعمل. فلا، ما ينفعش يتزوج، لأن ده بيلعب على وتر هم بيرفضوه تماما، اختلاط الأعراق. فما ينفعش يظهر الفحل الأمريكي ده جنبه سينيوريتا. ابعدوا بقى صورة السينيوريتا دي خالص، مش يعني تبقى نادرة الاستخدام. أمال إيه الصورة اللي تبدأ تبرز بدلها؟ صورة الطفل. ودي بقى تجمع ما بين ان هي ايه، ان وكلمه طفل دي هيكررها في الفلبين، في هاواي هيقعدوا يكررها كتير، حته ان شعوب طفله، شعوب اطفال، شعوب في سلم الحضاره مش عارف ايه، ان الطفل المشوه الاسود اللي هو مستني عمه ينقذه، انكل سام، عمه سام ينقذه، انما طفل مشوه وقذر. يعني متخيلين القصة دي، قصة ان انتقال ليه للطفل الاسود. فحتى بيقول لك يعني برغم ان هم المفروض بيدعموا الثورة الكوبية، لكن انت اتفرج على المناقشات بقى اللي كانت بتحصل في امريكا، في القرارات السياسية في امريكا. النظر لكوبا، هم بيشجعوا الثورة الكوبية على الاسبان، حلو كده، لكن تشوفوا هم بيتكلموا على الكوبيين بيتكلموا برضو بنفس الاحتقار، ان هم دول مش هينفعوا يحكموا نفسيهم دول ولا يعرفوا. خد بالكم، اكرر مره اخرى، ويمكن هيجي بقى حاليا لغايه يعني شويه هيجي في الكلام بتاع الانجليز، هم كانوا بينظروا ان هم اهل السياسه، ارباب السياسه، هم ارباب عرق كله معجون سياسه ومعجون حريه ومعجون مش عارف ايه. فالنظر دايما للاعراق الاخرى، المساله السياسيه دي مهمه جدا في النظر للشعوب الاخرى. هم كانوا شايفين الكوبيين شعب طفل حقير وضيع، ايوه بيسور ندعمه، حلو يا ولد سور وبتاع، انما الشعب ده لازم برضه نعرف ان ده شعب طفل مش هيعرف يحكم نفسه ولا يعرف سياسه ولا يعرف اي حاجه من الحاجات دي، وده شعب وضيع راح ولا جه يعني في سلم او الهرم بتاع الاعراق. الصوره دي يجي يقول لك أثرت على مبدأ مونرو. مبدأ مونرو اللي هو قال إن ممنوع، يعني اللي عمله صاغه الرئيس الأمريكي مونرو، هيبقى بقى لاحقا هيسقط في مرحلة لاحقة، إن المبدأ ده هيبقى مخيف، مخيف لدرجة إن أوروبا نفسها، عملاقة أوروبا إنجلترا، هتبقى لما بتيجي تخرقه بتبقى بشويش واحدة واحدة، عارفة إن هي ما تقدرش تخرق المبدأ ده إلا التفاهمات مع أمريكا. ايه مبدأ مونرو ده؟ ان بص يا جماعه، اوروبا ما تقربش من الامريكتين بتوعنا، ما تقربيش اوروبا من امريكا، اي حاجه تعملي مستعمرات ولا بتاع ده، اللي هيقرب هنقطع له ايديه. فتخيل وبرضه حاجه، يعني انجلترا دي لو من يعني لازم يبقى ليها تفسير اخر، لان هي في عز قوه القرن 19 كان مرعوبه من امريكا رعب غريب، يعني او مش مرعوبه، سايباها في حالها على الاقل، لو مش مرعوبه منها. بالنسبة لي ممكن يكون مدخل من مداخل تفسير التصرفات البريطانية اللي كانت عدوانية، لو حد في أوروبا اتنفس بريطانيا تروح تعمل عليه 6000 مؤامرة عشان تخلص عليه. هي مش عايزة أي حد يتمدد، مش عايزة أي حد يتنصر، مش عايزة أي حد كل حاجة، وسايبة الأمريكان يبرطعوا في قارتين. طب ليه؟ ممكن الجزء العرقي، إن البريطانيين بينظروا لأمريكا إنها جزء منهم، والأمريكان بينظروا لنفسهم إن هم جزء من إنجلترا عرقية. فممكن يكون المدخل العرقي مفسر شويه ليه انجلترا سكتت، لان ما فيش يا جماعه اللي يقرا اللي كانت تعمله امريكا والحاجات اللي حاصله ما يفهمش ليه انجلترا ما عملتش. يعني في دول تانية لم تتحدى انجلترا، مبدا مونرو ده لو دوله تانية عملته كانت انجلترا خزقت عينين اللي قاله. ما تقربش من قارتين ومليانين ثروات القارات دي، ما قربش منهم. يعني ازاي ما قربش منهم حاجه زي كده؟ بس الامريكان قالوها وكلوها، بقت لما تيجي تقرب ارجنتين ولا تقرب في اي حاجه كله بحساب، كله بحساب، لازم الامريكان يبقوا راضيين. انا بالنسبه لي قد يكون من الحاجات المفسره جدا مساله العرق، ان الانجليز ما كانوش بينظروا للامريكان ان هم دوله منافسه، بينظروا للامريكان ان هي جزء منهم، وان هم يعني ايه ولاد عمهم حرفيا بقى، مش ولاد عمهم بالنظام احنا وبنو اسرائيل ولا لا لا، ولاد عمهم بجد، يعني جزء، احنا اتنين قبيله واحده بنتعامل بقبيله واحده، عرق واحد. الحقيقه ان ده مستمر بالمناسبه، يعني ده في من حاجات بتاعت السياسه الخارجيه بعد العدوان الثلاثي اللي هم بيسموها سويس كرايسيس، ازمه السويس. العدوان السياسي في 56 هو كان احد دراسات كنت بقراها مره، كان بيتكلم على ان من اسس انجلترا بعد الحرب دي هي ان احنا ما نخالفش امريكا، ما نعملش خلاف قوي مع امريكا. اكبر خلاف ممكن نعمله يكون حاجه يعني خلاف يمين شمال، زي ما قلت لكم الصبر على اللي كانت امريكا دعم الامريكان لايرلندا، الثوار في ايرلندا الشماليه، تمام، ان والتدخلات بتاعت امريكا اللي كانت في حد لغايه التسعينيات تدخلات لصالح الايرلنديين مش لصالح الانجليز. انجلترا كانت مع حد تاني، كانت تعمل الف يعني مصيبه مع حد تاني، انما مع امريكا على قلبهم زي العسل. هي الحته دي قد يكون مساله عرقيه مفسره شويه ليه الانجليز بيعملوا كده. المهم ان مبدا مونرو ده ببساطه زي ما قلت لكم ان ما حدش يقرب، هي فكره الوصايه، ودي التيوتولوجي اللي هيقعد يتكلم عليها كتير. فكره الوصايه دي احد اهم صورها هي مساله تصوير الشعوب اللاتينيه وتصوير الشعوب بتاعت امريكا بدايه من منتصف القرن ال 19، ان هم الولد الاسود اللي في سلم الحضاره مش كبير قوي، واللي محتاج بابا او عمه سام، انكل سام، عمه سام ده اللي هيحميه ويحفظه ويعلمه ويأدبه احيانا، يأدبه احيانا لو غلط كمان. بعد كده تيجي تشوف بقى الاسيويين، ننتقل على الاسيويين. الاسيويين بقى دول قصه لوحدهم، لان يمكن هو في الفصل هيقعد يتكلم كتير عنهم، انا مش هقدر اجيب كل الكلام اللي جابه عنهم، لكن انا هحاول اختصر على قد ما اقدر. الصينيين هم اول عرق اختلط بيه الامريكان في الاسيويين اختلاط قوي، لان حصل في سياسات بعد الحرب الاهليه، سياسات اعاده الاعمار، كانوا جاء صينيين كتير لامريكا، ودخول الصينيين في امريكا باعداد كبيره، وكانوا بيشتغلوا كويس، بيشتغلوا جامد، والصوره بقى الايه الجيده ان هم غامضين كده مش مفهومين، هاديين، بتوع شغل كويس بتاع، فدي الصوره الجيده. الصوره السيئه بقى ونضاف جادرين بالثقه ان احنا يثق فيهم الامريكي، دي الناحيه الجيده. طب الصوره السيئه ان دول ناس مكارين بس مش باين، ناس ما بيهمهمش المؤسسات الحره اللي احنا عايشين فيها، ما بتعجبش بالديمقراطيه ليه؟ لا المفروض عمال تعبدني، يعني انا ده ديمقراطي. الصينيين ولا في دماغهم ولا ديمقراطيه ولا جن ازرق، المفروض انتوا تعجبوا باللي احنا فيه، ولا في دماغهم. الحاجات دي كانت مضايقه الامريكان، ان مفيش انبهار بالثقافه الامريكيه، ودي من حاجه من الحاجات اللي خدوا بالكم في كل الحته، مساله عدم الانبهار بالثقافه وعدم المبالاه، دي بتبقى طعنه شديده خاصه مع شعب بينظر لنفسه بكل هذه العنصريه. ففجاه يجي شعب تاني، الشعب ده ولا في دماغه ولا منبهر بيك خالص، هو انت بالنسبه له مجرد اي تي ام بيشتغل ويصرف من اي تي ام بتاعه، انت ولا حاجه. مفيش انبهار ثقافي خالص، ده كان غايزهم جدا من الصينيين. اتعملت عليهم حمله في امريكا ان ده يا جماعه دول بينظروا لنسائنا، اكيد بينظروا لنسائنا ان الستات حلوه، الستات بتاعتنا، فعايزين بيطمعوا في نسائنا، فممكن يحصل اختلاط في الزواج وحاجات زي كده. وبدا يبقى اتعمل حمله تحريضيه كده ضد الهجره الصينيه الكبيره، والحملات التحريضيه دي افلحت فعلا. سياسات بقى اتفرج على سياسات قله الادب واجراميه من الحكومات المتعاقبه عشان تقلل الهجرات الصينيه لغايه لما هتقضي عليها هذه الهجرات بصوره كامله في نهايه القرن ال19. في الصوره دي اللي بتتعمل للصين ده، ممكن اقول لكم موجز اسباب الشيطانه بقى، لما بقى اتعملت حملات في شيطانه الصينيين الهجره الصينيه الكبيره. اولا ان ده عنصر اجنبي اقل شانا في السلم العرقي، يعني في الهرم الاعراق، وده مش يعني بطبيعته ما يطاقش يعني عرق. وبعدين ده في مشكله تانية، ان دي امبراطوريه شبه مجاوره لامريكا. خد بالك ان الحته دي الصين تاريخها مع امريكا مهبد. امريكا لم تكف عن النظر الى الصين. يعني بص، حاجتين: امريكا مرعوبه من اليابان تمدح في الصين، امريكا مرعوبه من الصين تمدح اليابان. تاريخهم كده، الامريكان متسيستمين، والكلام ده مش في الحرب العالميه الثانيه، الكلام ده من نهايه القرن ال19 لما كانت تمدح اليابان والصين بتتهاجم. ثم بعد كده الصين بدات تخوف، وبعد الحروب اللي عملتها في مطلع القرن ال20، الحرب اللي انتصرت بيها على روسيا والحاجات دي كلها، الامريكان بداوا يلاقوا منها كان في اعجاب مبدئيا باليابان، بس في قلق من اليابان. لما جم يلاقوا من اليابان راحوا بداوا يمدحوا في الصين انها دي ارض واعده واحلى من اليابان دي، واليابان دي شكلها خطر. يبقى كل لما الامريكان علاقتهم كويسه مع اليابان او مش حاسين بخطر من اليابان، يمدحوا في اليابانيين ان ده شعب غربي وواعد وكذا وكذا. يقلقوا من الصينيين، يبقى من الصينيين يبقى اليابانيين كده. طب قلقانين من اليابانيين؟ لا، الصينيين هم اللي شعب واعد وحضاره قديمه وجمال قوي ولطاف وبتاع ده. فهي دي اللعبه دي على مستمره دائما. انا بحب دول يبقى بشتم دول، بشتم بحب دول بقى اشتم التانيين اللي انا كنت بعمل فيهم. اتلعبت بتاع ثلاث مرات على الاقل يعني تاريخيا. فمساله النظر ليهم ان هم امبراطوريه بتهددهم دي مش جديده. دي مش جديدة، دي من القرن ال19. والكلام لما تيجي تشوفه في منتصف القرن، في الثلث الأخير من القرن ال19، لما بيتكلموا إن دي إمبراطورية شبه مجاورة لينا كأمريكا، فبالتالي دي حاجة تهددنا ولازم ما ينفعش نتساهل مع الناس دي، وعرق أقل شأنا ولكنه عرق خطير، والنظر لصورة إن دول عرق فاسد. وطبعا من اللي ساهموا في الحاجات ديت المبشرين والمنصرين اللي راحوا الصين كانوا بينقلوا الصورة دي كالعادة، زي ما نقلوا الصورة القذرة عن المكسيكيين، نقلوا الصورة الملعونة دي عن الصينيين. الصينيين دول شعب همجي وبربري ومتوحش ومش عارف كذا وكذا، والشتيمة دي بقت عمالة تنتقل. بيقول لك لما تيجي في نهاية القرن، ولا خلينا نقول بنكمل موجز أو أسباب الشيطان. فإحنا قلنا إن هم إمبراطورية شبه مجاورة لأمريكا، فبالتالي وكمان جم كعمال قعدوا يشتغلوا ورائعين جدا، لكن ان هم بيسلبوا بياخدوا لقمه العيش بتاعتنا اللي احنا وبيدمروا كرامه العمال البيض وكذا، وبيقسمونا في لقمه العيش، فيبدا يبقى في تحريض وشيطنه. ودي حاجه متكرره مع العصر الصناعي. ليه مع العصر الصناعي؟ اوضحها شويه. كان قبل كده كان مساله الاعتماد على الاسترقاق كاداه اقتصاديه، وبالمناسبة القضية دي مهمة، وأنا يعني لو حد عارف دراسة، لأن أنا بحثت شوية مش كتير قوي بس بحثت شوية بس ما لقيتش حاجة بالعربي، يعني لو حد عارف دراسة بحثت عن تطور صور الاسترقاق في العالم الإسلامي. الاسترقاق في العالم الإسلامي في الأول كان استرقاق فتوحات، يعني كان عملنا خطوات بتاعت الفتح الاسلامي، ثم ان لا هيحاربونا، يعني هيحاربونا ولم يؤمنوا، ما خدوش بتاع ده، ما خدوش امان. فاحنا لما ندخل في المساله دي، ندخل المكان ده، فساعتها بيبقى يسترق الاطفال والنساء، تمام؟ فالكلام ده الكلام ده والصورة دي لم تستمر طوال التاريخ الإسلامي. بدأ يحصل في مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي إن الاسترقاق أصبحت تجارة، فأنا بدخل من غير ببلغهم. دي حاجات يعني حاجات تاريخية حصل، إن يروحوا أماكن، مش عايز أقول ده، في حوادث كانوا يدخلوا أماكن مسلمة كمان ويسترقوا الناس اللي فيها، كان يروحوا أماكن بتاع دوت ولا يبلغوها ولا يمشوا بالخطوات ان يقبلوا دعوة الاسلام ولا لا، وكانوا يتعمدوا الغارة، يبقى غارة مفاجئة عشان يسترقوا الناس كلهم، يتعمدوا دي متعمدة. تشوفها مثلا في افريقيا اللي كان الحاجات اللي كانت عمان لما كانت عاملة زنجبار، والامبراطورية اللي كانت عاملاها في شرق افريقيا، كان في هجمات بتحصل، يمكن عملتها بره الزنج النسخة الجديدة يعني في الطبعة الجديدة، جبت حادثه من الحوادث دي، كانوا بيتعمدوا يهجموا على القرى من غير ما يعرفوهم الاسلام، على ان لو عرفتهم قبل الاسلام ما دي يبقى فرحتي، انا عايز عبيد. فهنا اصبحت اداه للاقتصاد. فالمساله بتاعت ان انا استخدمه، يا جماعه اللي عايز يقرا قصه، يعني اللي يعرف المماليك وقصص المماليك، المماليك دي اصلا الاسترقاق بتاعهم غير شرعي، دي حاجة غير شرعية أصلا، إن دول يبقوا أرقاء. يعني إيه واحد أروح أهجم على القرية بتاعته، وأحيانا تبقى قرى مسلمة، ده أحيانا كان بيحصل إنها قرى مسلمة أو غير مسلمة، وأتعمد إن أنا ما أدخلش أي حاجة وأدخل ولا أبلغها ولا أعرض عليها الإسلام ولا أي حاجة، أدخل أخد أهلها كلهم وأخد الولاد عشان أنا عايز الولاد، البنات عشان أدخلهم لو بيض وكده وجمال، فتمنهم بيبقى غالي جدا، فدي تجارة. واللي كان بياخد المعارك بقى بدأت تدخل مسألة ان بقى اصبح تجار بيجيبوا مرتزقة وياخدوا معارك عشان يعملوا تجارة، فالموضوع اصبح تجارة، ما اصبحش يعني في التاريخ الاسلامي ما لم يظل الصورة الملتزمة بالشريعة لم تستمر في التاريخ الاسلامي. بعد كده في مرحلة من المراحل اصبحت خلاص تجارة ولا بد ان تستمر، البت دي اصولها مش عارف ايه، هدخل الولد ده اصلا كان مسلم، هو انت اتخدت بقيت عبد وتعالى وهتدخل وتبقى واحد مملوك، يا جماعه انتوا عرضتوا على الناس الاسلام. طب الناس دي لو مؤمنه، ده كان بيدخلوا على حاجات احيانا يكونوا بينهم بين الخليفه مثلا والحاجه امان، عهد امان، ولا عهد امان ولا حاجه، والدنيا كانت فوضى، والخليفه اصلا مش قادر يسيطر على العاصمه اللي هيقدر يسيطر على كل البلد. القصه اللي انا عايز اقولها ان مساله الاسترقاق دي تاريخيا الممارسات بتاعتها كانت كارثيه، وتسببت يعني لما، أو انا مش بقول ان الاسترقاق، لا الاسترقاق وشرحت في هلال السياده كتير الاسترقاق في الصوره، وعرضناه هنا في القناه في حلقه لما جينا نعرض فكره كتاب السياده. الاسترقاق في الصوره الاصليه، في الصوره الاصليه هي دي اللي بندعوها، لان دي حمايه للامم وحمايه للمسلمين وحمايه للامم. حماية الأمم إزاي؟ شرحناها في حلقات هلال السيادة، لأن وحماية أرواح الناس وحماية كل حاجة، إن يبقى في حاجة عندي خطوات أتعامل معها مع العقاب الشعبي. الأمم التانية اللي بتقول لك لا مفيش استرقاق، اللي أنا عايز أرجع له المسألة بتاعة الصناعة، إن مع إن الأداة بتاع أداة الرقيق لما بدأ يبقى بيتلغى الاسترقاق، واحنا قلنا ان ده كان ليه وجه، وهو وجه قوي جدا اصلا، اللي قالوا هم كانوا نيو انجلاند واليانكي والحاجات دي كلها الشمال اللي عايز يلغي الاسترقاق، لا هو كان اسباب اقتصاديه. طب ايه الاسباب الاقتصاديه في امريكا؟ الاسباب كانت ان حصلت كارثه، احنا بنبني الشمال معتمد على الصناعه تمام، والجنوب معتمد على الزراعه اكتر، الجنوب بيجيب عبيد كتير جدا بيدفع فيهم مبلغ في الاول، بعد كده ما بيدفعش حاجه وبيعيشوا في اسوأ ظروف مهببه بهباب، ظروف قذره وملعونه، لكن المصاريف بتاعته مفيش مصاريف، انا دفعت مره وخلاص اشتريت حد. ودي من الحاجات المضحكه لما يقول لك الكلام بتاع الفقهاء القديم، مثلا يقول لك الفقهاء قالوا ان كل واحد، ان الزوجه ما عليهاش حاجه في البيت، هات واحدة أمتى أجيب لك أما منين؟ هروح أشتريها منين دي؟ من سوق، فين سوق العبيد؟ معلش دلني عشان أروح أجيب لك أما منين؟ يقول لك أصل أنت لو واخدها في مش عارف إيه، يبقى أنت المفروض ما تجيب لها واحدة، أجيب لها منين واحدة؟ في كوكب أنت دلوقتي بقت اللي بتيجي تشتغل في البيت بقت عاملة، بقت بتاخد رواتب أعلى من المتوسط بتاع الرواتب بتاع الناس العاديين. فانا منين اجيب واحده؟ انا كنا بنتكلم عن مصر. طيب لو مدرس مش سعودي، احنا دلوقتي الوضع بدا كمان الدول الخليجيه، الاكليشيهات بتاعت الدول الخليجيه اللي عايشه كل واحد بيقبض له 100,000 ريال ويجيب ايه يعني، يجيب خدامه ب 5,000 ريال ولا بتاع. يا جماعه اصلا المنظر ده لما يبقى واحد في طبقه متوسطه في السعوديه ولا حاجه، مش هتكلم عن الدول التانيه، لكن السعوديه بما انها اغلب الخليج واغلب الجزيره العربيه، لما الطبقه المتوسطه انا لو مرتبي 5,000 ريال ولا حاجه ولا 6,000 ريال، اجيب لها خدامه منين؟ اجيب لها خدامه ازاي؟ احنا بنتكلم حتى في الخليج، انا يعني مصر القصه منتهيه، لكن حتى في الخليج اهي، الخليج ايه غير السعوديه وكام حاجه جنبها؟ فانت لو بتتعامل بالمنظر ده انت ازاي؟ لا اروح هات لها، لازم تجيب لها، اجيب منين؟ ما عندناش اناء. طب ايه الفرق؟ الفرق هي دي، تعرف بقى جوهر القصه من البدايه. الكائن الرقيق انت بتشتريهم مره واحده ثم يعيشوا معاك اكل وشرب وبترمي لهم الفتات وخلاص وهم عايشين، ولو هربوا قوانين بتخليك تعمل في الرقيق ده، يعني بيطلعوا كلاب ينهشوا الرقيق، نظام سجن كبير ومحدش يقدر يهرب الا بصعوبه شديده. الكلام ده اذى اهل الشمال. ليه بقى؟ لان اهل الشمال كان ماشيين على النظام الصناعي زي انجلترا، النهضه الصناعيه. اه طبعا النهضة الصناعية. النهضة الصناعية كانت قايمة على العمالة، العمال بياخدوا، وكان في طبعا خوف من الاشتراكية، وكان في ذعر كمان من الموجة الاشتراكية اللي طالعة في أوروبا والترندات اللي طالعة كده، فكان في رعب من مسألة العمال وقوة العمال اللي بدأت تطلع، وإن إحنا مش عبيد، إحنا عايزين مرتبات وعايزين حقوق وعايزين. الكلام ده بدأ يرعب الشمال، وإنجلترا رعبها قبليهم. فإحنا بص بقى، ما ينفعش نبقى جزء عايش اقتصاد العمال بياخدوا المساحات دي ما عشان نهديهم ما يعملوش ثورات اشتراكية ولا حاجة، فبقينا بنزود المرتبات بنزود حاجات. فأنا كواحد رأس مالي معتمد على نظام فيه عمال وفيه حاجات بالمنظر دوت، مش هينفع يعيش معايا دولة في نفس الدولة بتاعتي إقليم كامل زي الجنوب، والجنوب ما كانش عاري من الصناعة، كان فيه صناعة هو كمان برضو، ما ينفعش يبقى، بس طبعا لا تقارن بصناعة الشمال، ما ينفعش يبقى معايا في نفس الدولة، وبالنسبة لإنجلترا في نفس الكوكب، يعني بقى في إنجلترا بالنسبة لها ما ينفعش معايا في نفس الكوكب نظام تاني. النظام ده واحد بيروح يدفع مرة واحدة ويجيب واحد يشتغل عنده عبده ما يدفعلوش حاجة إلا فتات بقية عمره، فتات كده عمال يحدفوه، وأنا مضطر أدفع له مرتبات. ما ينفعش، لازم نوحد النظام. فالمسألة لما تيجي تنظر لها، هل انتوا العقل بالمناسبة اغلب اللي بيحكي عليها العقلية دي والمناقشات بتاعة الاعراق والاعراق الادنى والكلام ده كله، يا جماعة ده كان في نيو انجلاند، النقاشات دي كتير اغلبها كانت في نيو انجلاند، مش نيو انجلاند، كانت الوسط مع الوسط ونيو انجلاند معاه، فدي اماكن اصلا عنصرية. لا ده هي تكون فاكر ان دول يعني دول كان الجنوب ولا لا، مش الجنوب، الجنوب مين؟ ده كان الشمال، ده دول عنصريين والعنصريه في دمهم. امال ايه بقى حته العبيد بقى وبتاع، هم القصه كلها قصه لما تيجي تشوفها، ايوه ممكن يكون داخل فيها، لا ننفي ابدا اي عامل تاني، لكن في عامل كبير جدا وواضح جدا كان مساله ان احنا مش قادرين نتعايش مع نظام اقتصادي، احنا نظام اقتصادي معتمد على العمال اللي بندفع لهم كتير وبتاع، وانتوا نظام اقتصادي عايش على عماله كتير والعماله دي ما بتدفعولهاش حاجه. فانا هتاذى كنظام اقتصادي، انا هتاذى. فتبدا تظهر مع المساله بتاعت لا لازم تحرر العبيد. والنقاشات لما تيجي تشوفه قبل الحرب الاهليه بقى العشر سنين اللي هو اللي الدنيا كلها بتسخن وطبول حرب قعدت 10 سنين في امريكا تدق، كانت واضحه ان الحرب جايه الخمسينيات، النقاشات كانت احيانا بتبقى صريحه، المساله مساله اقتصاديه، احنا النظام الاقتصادي مش هينفع يبقى فيه عبيد، وانتوا مش عارف ايه، وانتوا خاربين بيوتنا بالطريقه بتاعتكم دي، لازم نلغي العباده الاستعباد بالكامل وبتاع. فالحاجات النقاشات كانت احيانا بتبقى صريحه بصوره فجه، هي ايوه هي عشان فلوس، هي احنا مش هنعرف نقعد ندفع فلوس وبتاع بلا عرق اسود، احنا متفقين معاكم ان العرق الاسود ده احقر الاعراق، ومتفقين في الاساسات بتاعه الكلام اللي انتوا عاملين تشوفوه ده بتاع السيناتور فلان ومش عارف ايه اللي عاملين يقولوا اعراق هجينه واعراق حقيره، هما دول نفس السيناتورز والبريزيدنتس الرؤساء هما دول اللي كانوا بيتكلموا على ان لازم مثلا ايه نحرر الجنوب ونحرر العبيد من الجنوب. ما ينفعش يكون عبيد لانها عماله مش رخيصه، ده عماله مجانيه. عماله مجانيه. ما هو ده القصه اللي انا كنت ليه شرحت قلت ان الحاجات يقول لك ان روح هات واحده او لازم تبقى خادمه، الظروف اتغيرت، ما بقاش في عندنا في الزمن ده حاجه اسمها انا اروح اشتريها ادفع 5000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا 10000 ريال ادفعها مره واحده واجيبها وتبقى عايشه معايا بدون اي راتب. مفيش في الزمن ده حاجة زي كده. تمام؟ زمان الإماء كنت تجيبها تدفع أو العبد تدفع مرة واحدة في البداية ويجي يعيش معاك لغاية نهاية عمره. ليه ما يجيبوش عبيد ويشغلوهم في المصانع؟ لحاجات كتيرة يعني، قصة بقى طويلة وهندخل فيها في مسألة الرأسمالية وتطورات الرأسمالية والمسألة الصناعية ديت نفسها يعني. محمد بيقول، استاذ محمد بيقول شيء جانبي، انا مقيم في امريكا حاليا، شيء مضحك انهم بيتكلموا ان هم رواد او رائدين عالميا في التسامح مع الاعراق، ببقى ماسك نفسي من الضحك بالعافيه. طبعا كوميديين جدا يعني، تسامح مع اعراق ده احتقار الاعراق. وبالمناسبه من المشاكل اللي برضه بتخلي الروك في امريكا مميز، مميز ان الروك في امريكا ارتبط باللون، ده ما حصلش في التاريخ الاسلامي. في التاريخ الاسلامي كان الرق مش مرتبط باللون عامه، مش في اماكن ارتبط باللون للاسف، لكن بشكل عام انت كنت تلاقي واحد رقيق بيتكلم عن واحد رقيق ابيض سلافي او اوروبي، وده كانوا يكثروا في كتير كان يحصل، وفي واحده مش عارف ايه. فالمسألة الارتباط ما بين الرق والكلام دوت، فالحته دي المساله ديت مساله النظر اليهم للشعوب دي ان هم استعمالهم كعمال، فهم بيجوا كعمال. نرجع تاني معلش للحاجات بتاعنا، في حاجه تانيه اختم الحته بتاعت ليه، ان انت دلوقتي ما تقدرش، انت لو جبت واحده خادمه زي ما الفقهاء كانوا بيتكلموا في التفاصيل دي، لا كانوا بيتكلموا بزمانهم، مفيش واحد يجي دلوقتي تقول لك انا عايزه زي زمان. في اي زمن الفقهاء لما كانوا بيتكلموا ان مفيش حاجه اسمها واحده عامله هيجي يدفع لك جوزها، جوزك هيدفع تلات ارباع مرتبه عشان يجيبها، احيانا بتاخد اكتر من مرتبه كمان. لا، هما كانوا بيتكلموا على فكره الاسترقاق، تجاره الرقيق دي. الرقيق زمان والنظام بتاع انت بتروح تدفع مره وواحد بيجي ما بيكلفكش اكتر من الاكل والشرب بس. كانوا اكتر من الاكل والشرب بس فقط. فانت ما بتدفعش يعني في هذه البيئه، سهل جدا الفقيه يقول لك لا يواجب عليك هاتها. ده كان مثلا يعني انا ضربت لها مثلا مره، حد كان بيتكلم معايا قلت له ده حاجه شبه مثلا دلوقتي يقول لك الفقيه هل انا دلوقتي الزوجه واجب عليها انها تغسل على ايديها؟ مش ممكن اجيب لها غساله؟ صح؟ وخاصه لو انا واخدها من بيت دايما عندها غساله. موضوع الغساله ده تحديدا بقى هو ده اللي ممكن يكون فيصل او مدخل حلو قوي عشان تفهم الكلام بتاع الفقهاء زمان ليه ما بينفعش دلوقتي. فكره الغساله دي ليه يقول لك طب ده غساله غاليه ب 5000 ولا ايوه بس تجيبها، جيبها ليه؟ لانك في مقدورك بقت حاجه اساسيه في البيت، وخاصة لو جاية من بيت ما بتغسلش على ايديها وما بتتعبهاش، فيبقى يقول لك خلاص لو هي جاية من بيت البيئة بتاعتها كده لازم تجيب لها غسالة. صح؟ وأصبح هو ده العرف، مفيش حاجة هتدخل من غير واحدة تدخل من غير غسالة. مهما كانت في الفقر بتدخل بغسالة موجودة معاها. تمام؟ إيه بقى الغسالة دي؟ هي حاجة بتدفعها مرة ثم بتفضل عايشة معاك. نفس الأمر بتاع الإماء. انا لما الفقيه يتكلم هو بيتكلم عن حاجه بتدفع فيها مره وبتفضل عايشه معاها خدامه معاها على طول، اكل وشرب بس، بس القصه خلصت، جنب ان كمان انت ليك ان انت تنكحها كمان هذه الامه. فيعني انت يعني غير المنفعه ليك كمان دي بتخدمها. فبص لما تيجي تشوف الشكل ده، هل ده الفقهاء لما بيجوا يتكلموا عن حاجه زي كده، الظروف اللي ما كانت موجوده في وقتهم ده شبيه بالظروف اللي موجوده دلوقتي؟ من الحاجات اللي كانوا بيشوهوهم بيكرهوهم فيها ان هم بيجوا زي عايشين زي الفئران في احياء جيتو يهوديه كده، جيتو مقفوله على نفسهم، اللي هو الحي الصيني، تشاينا تاون، حي صيني كده عاملينه وبيعيشوا كلهم مع بعضهم زي الفئران وبتاع. فكان بتستخدم لتشويههم وشتمتهم، وان الاحياء دي كانت من جوه بيبقى فيها دعاره، والدعاره دي عايزين يجيبوها ينشروها في ستاتنا، ينشروا الفجور في النساء البيض الضعيفة والعفيفة. دي كانت بتتقال الدعاية دي في الثلث الأخير من القرن 19. الصينيين عايزين ينشروا، بيتعمل عليهم حملة لشتمتهم ولتحقيرهم عشان كان ستاتهم متهتكة، وان هم والاحياء في الاحياء بتاعتهم، وان هم ممكن بيعملوا حاجتين. اولا بيبصوا لستاتنا احنا كامريكان، الستات البيضه العفيفه التقيه الفاضله، وستاتنا ممكن تتاثر بيهم وعايزين يفسدوا ستاتنا ويخلوهم كمان يبقوا متهتكين، انما احنا ستاتنا عفيفه كامريكيات. مش هتكلم، مش هعلق، علق انت. وجنب الحاجات اللي قاعد برضو كانت بتيجي، ان هم دول شايفين احنا المهاجرين دول الموجه الاولى من المد الاصفر العظيم، ده مد جاي، موجه كبيره وجايه كبير، جايه هتغرقنا احنا في امريكا وان بتاع، فكان لازم نتصدى ليهم. فبدات الكلام، مثلا الرئيس في 1888 الرئيس كان كليفلاند قال الصينيين دول خطرين على سلامتنا ورفاهيتنا، والمنافس الجمهوري بتاعه هاجمهم برضه، يعني الاثنين طالعين بينافسوا بعض، تمام؟ بنيامين هاريسون قال نفس العبارات تقريبا، قال ده العرق الغريب، الاجنبي الغريب اللي مش ممكن نستوعبه ولا ممكن يبقى يدخل يبقى في النسيج الامريكي، والعرق ده لازم نحاربه ونهاجمه. طيب تعالى اتفرج على السياسه بقى لما يجوا يلاقوا شويه من اليابانيين. يقول لك كان بقى في حاجتين، سياسة داخلية في مطلع القرن العشرين، سياسة داخلية لا زالت بتردد الاكليشيهات بتاعت ان الصينيين دول عرق حقير ووضيع وكذا وكذا وكذا، بس بعد ما خلصوا اصلا على الصينيين، وجود الصينيين في امريكا قلصوه جدا، تمام؟ وسياسة خارجية كانت شايفة ان الصين دي ارضية صالحة ان هو يبقى ليهم مركز كده في اسيا. فبيقول لك بقى اصبح في خطاب مزدوج، خطاب على مستوى السياسه الخارجيه بيحاولوا يتكلموا ان ده يا جماعه الصين دي حلوه، عارفين الصين حلوه حرفيا، الصين دي حلوه والصين دي وخطاب على مستوى السياسه الداخليه كان اللي هو الخطاب القديم المعتاد، ان الصينيين دول شعب كذا وكذا والشيطانه المعتاده. بيقول لك لاحقا انتصر الخطاب بتاع ان الصين حلوه، انتصروا في الانتخابات السياسية وانتصروا في الحاجات دي كلها، خاصة بقى مع صعود اليابان وبداية القلق من اليابان، قلق جامد، الصين بقت حلو والصين جميلة، ده اليابان هي اللي وحشة، بدأ اليابان المنعزلة دي اللي بقت ومتغربة، لا دي وحشة وخطيرة، ويبدأ يبقى فيها فهنا هيتكلم على حاجة بيقول بشكل عام، خدها كقاعدة، كلما الامريكان يجي لهم ناس باعداد ضخمه جدا يبقوا موجودين في امريكا باعداد كبيره، او شكلهم هيبقوا اعدادهم اكبر من اللازم، تطلع موجه شيطنه وموجه وصم لهذا العرق، وان ده لازم يعني نخلص منه، لازم نلحق نفسينا، ورعب، والبيض هيخلصوا، الصينيين هيعملوا مش عارف ايه. الكلام ده استخدم في بالمناسبه، الكلام ده استخدم ضد السود قديما، يعني اصلا حتى في الحرب الاستقلال من انجلترا كان استخدم في بعض الخطابات، كانت تستخدم الخطاب ده، كنا اتعرضنا ليه في حرب الاستقلال، في الحلقه بتاعت الاستقلال، حرب الاستقلال بتاعت امريكا، موجوده هنا في القناه. فالفكرة دي ركز فيها عشان بتفسر لك لغاية النهاردة اللي بيحصل. طول ما دام في عرق تواجده بيبقى كبير وملحوظ بصورة أزيد من اللازم ويهدد العرق الأبيض الأنجلو ساكسوني البروتستانتي، يبدأ موجة شيطنة وموجة حتى لو عرق كان بنمدح لازم يتشيطن، لازم يتشيطن. الفكرة دي، الأفكار بتاعت إن لو حد زاد حسينا بخطر من تواجده يبدأوا حملة شيطنة. الحملة دي محفوظة، اتعاملت مع السود، مع السكان الأصليين، اتعاملت مع اللاتينيين، اتعاملت مع الصينيين من القرن الستاشر ولا السبعتاشر وهي عمالة تتكرر. فالمسألة بتاعت تعالوا نعرف هو ليه الأمريكان بقى في حملة ضد المهاجرين ولا بتاع، يا جماعة هي القصة قديمة، دي حاجة أساسية في التاريخ الأمريكي ومتكررة في التاريخ الأمريكي. فكل لما حاجة تزيد لازم تطلع حملات شيطان. عشان كده كنت حتى من الملاحظات اللي كتبتها إن سياسات ترامب هي انعكاس لنفس أو استمرارية لنفس الركن الأمريكي في الأيديولوجيا الأمريكية أو الوضع الأمريكي، وضع إن أي حد عايز ينجح في مرحلة إن في رعب من عرق معين لازم يلعب على لعب الشيطنة ومهاجمة هذا العرق، وإن أنا همنع التواجد بتاعه وهقلل. أنا يعني قبل ما نكمل، لا هقف هنا يعني حاجة صغيرة. التعامل الأمريكي اللي عارف التعامل الإعلامي الأمريكي مع الهنود، الهنود مش السكان الأصليين بقى، خلاص السكان الأصليين بره اللعبة من زمان، لا الهنود، الهنود اللي جايين من الهند، مهاجرين الهنود، عامل ازاي يا جماعة؟ عامل ازاي التعامل مع الهنود؟ بشكل عام في الإعلام الأمريكي والتصوير الأمريكي كويس، ويمكن ده يبينه. حد كان اتكلم مرة بطريقة ساخرة اللي هو تريفر نوح، تريفر نوح الاسم الانجليزي يعني. تريفر نوا ده ايه؟ ده كوميدي، ستاند اب كوميدي وبتاع، بيقدم البرنامج اللي كان بديل، كان بديل جون ستيوارت الديلي شو. تريفر نوا ده مره بيتكلم بيقول حاجه انت تضحك لكن بتدل بقى، بتوري لك الناحيه التانيه. بيقول ان مثلا انا فاهم ان يطلع في الامريكي في فيلم امريكي يطلع هيدمر العالم واحد روسي، هلو everybody مش عارف يقول لك، بص بيتكلم روسي ويخوف، شكله يخوف بيهدد العالم. لما يجي يتكلم مثلا واحد عربي ان ده هيبقى يعني برضه يخوف، يقول لك انا مش قادر اتخيل واحد هندي يطلع يقول هلو everybody نمستي نمستي وبتاع، بيقول ده عشان يهدد العالم. ما ينفعش الهندي يطلع شرير وقعدوا الناس تضحك وبتاع وجابها بطريقة الكوميدية بتاعته. بس الحقيقة بقى يوري لك حاجة تانية من ورا اللي بيحصل، المشهد اللي هو بيقدمه ده. الهنود ما بيتقدموش في السينما الأمريكية وفي الإعلام الأمريكي أبدا إن هم أشرار. ليه؟ قد يكون من الحاجات اللي لما تيجي تقارنهم مثلا بظاهرة زي الصينيين. الصينيين تجمعات شعبية كبيرة ومنغلقة وما بيحبوش اختلاط كبير وما بينبهروش بالثقافة الأمريكية والحاجة الأمريكية. الهنود لا، الهنود منبهرين بالثقافة الغربية، عايزين يندمجوا فيها، عندهم عقدة نقص واضحة، يعني في ما يشبه العقد كده بينهم وبين البيض بسبب طبعا الاستعمار لزمن طويل جدا، في ما يشبه العقد كده بينهم وبين البيض ان انتوا اسيادنا، فعادي يعني في تفاهم ما بيننا، وان احنا اطفال بنحبوا في الحضارة عايزين نبقى زيكم. دي تشوفها فين؟ تشوفها بالحملات يا جماعة. أيام ما ترامب نجح، ترامب أصلا بيحتقر كل الشعوب الملونة يعني بالنسبة له يعني. دي أي حد مش أبيض، الجزء من الدعاية اللي قايمة عليها هي الكلام كله إهانات لأي أعراق تاني. ومع ذلك تشوف المظاهرات اللي طلعت في الهند كانوا هيعبدوه. ليه؟ جزء منه إنه بيكره المسلمين، وجزء إن دول أسيادهم، البيض أسيادهم. الهندي العادي البيت سي الابيض سيده، هو اتعود كده 400 سنه الابيض سيده، وهو صراع سيادات، ان هو اكتشف ان العقليه البيضاء اللي هو بقى ان كابيض سيدي، لا ازاي بقى المسلم كان في يوم من الايام سيدي؟ ده منظور ممكن تفهم برضو جزء من الناحيه النفسيه اللي ممكن تكون عند ناس كتيره منهم وشعوبهم، يعني الشعب الهندي، مساله هي ان ازاي ده بقى كان سيدي البني اللي زي ده؟ ازاي ده كان سيدي وحاطط عليا كل القرون دي كلها، حاطط فوقيه كده الحطه دي؟ الابيض هو سيدي، ده تفاهم بقى بالسين كده بيني وبينه، انما البني ده كمان كان سيدي القرون دي كلها، ده طبعا حاجه تكون كبيره قوي عندهم. فالعداء في ما يشبه التفاهم ما بينهم وبين البيت. الناحيه التانيه بقى اللي يهمنا بقى، خلي الهند لحلقات هنعملها ان شاء الله، في كتاب هنعرضه قريبا عن الهند يعني. الناحيه التانيه الامريكان، الامريكان لما تيجي تنظر ليهم من هذه الجهه اللي هي انهي جهه بقى؟ جهه هم ليه ممكن يبقوا متسامحين مع الهنود؟ الهنود زي ما قلنا سهل ان هم يندمجوا مقارنه بالصينيين ودول تانيه. اه طبعا جنب الطبقات، الهند دي واحده من ألعن النماذج بالديانه بكل حاجه في التاريخ، واحده من ألعن النماذج في التاريخ. اذا كان يتلام المغول على حاجه، الحكم المغولي في الهند اذا كان بيتلام على حاجه، فهو بيتلام ان كان المفروض الشعب ده يبقى مسلم شاء ام ابى، شاء ام ابى، لازم كان الشعب دوت يتعمل له حملات يعني. بس طبعا يعني المساله مش بالسهوله دي، ولا كانت بالسهوله دي مع تاريخيا، بس ده كان لازم يتم القضاء على الديانه الهندوسيه دي، كان لازم يتم القضاء عليها. ده نظام نموذج من ديانه على وثنيه فجه على يعني اباحيه على مش عارف كذا حاجات قذره، حاجه ديانه قذره ومخليه، ونظام اجتماعي قذر وكله مرتبط ببعضه ومتداخل، وحاجه ملعونه يعني. لعنه الهندوسيه دي، لعنه الهند دي لن تتحرر في يوم من الايام الا لما تتخلص من الهندوسيه دي تماما، لعنه لعنه بمعنى الكلمه يعني. فالهنود بيتم تصويرهم صوره جيده، مفيش اعداد كبيره ضخمه جدا، مفيش اعداد هائله، وما بيعيشوش في جيتو، ما فيش التمسك المرعب ده التمسك الهندي في اللي تشوفه في الافلام ولا حاجه، رقص بيرقصوا رقصات حلوه، هوب يلا يلا يلا حلو، بالامريكان ارقص زي القرد كده بالنسبه لهم، هتلاقيهم البيلي دانس، الرقص العربي بقى بتاع يلا حلو البيلي دانس، الرقص العربي ده حلو يلا جميل جميل، ارقصي ارقصي يا عربيه ارقصي. انما واحد عربي يقف يتصدى ليهم، يتصدى للاحتلال، يفجر لهم دباباتهم، يضرب لهم طياراتهم، ده ارهابي، ده ارهابي، احنا رايحين نضربه في بيته، اه المفروض يرحب بينا، ليه ما بينبهرش بينا؟ ما بينبهرش بينا ليه؟ احنا مش فاهم انا، ازاي ما تنبهرش يا ولد؟ انت ارهابي ولا ايه؟ اذا كان مراتك هي بترقص العربيه اهي يلا هوب ترقصي، الهنود اصلا بره الليله دي، احنا رقصات، واحنا رقصين ورقصات في التصوير الامريكي، وهو تصوير نفسهم لامريكا، وتصوير نفسهم في امريكا بهذه الصوره اصلا، هذه الصوره رقصات. نيجي بقى لحته الرؤيه الانجلو ساكسونيه عن الذات، هم بقى شايفين نفسهم، نرجع لحته هم شايفين نفسهم تاني ايه، ان هم جنب بقى انه بداوا يقول لك السودو ساينس بقى، العلم الزائف، كان عملوا علوم زائفه عن مساله المخ وحجم المخ وقد ايه هم مش عارف ايه، والحته دي عند العرب والسود كبيره، فاحنا الحته دي عندنا اصغر، فاحنا عشان كده عندنا حريه اكبر، وعشان كده عندنا مش عارف ايه اكتر، انما دي شعوب حقيره ما بتعرفش وما بتفهمش الحاجات دي، ولا عمرها هتعمل، لان هي مخلوقه بالشكل ده. وكان السودو ساينس يعني كانوا جبابره في الامريكان، ان محاوله اثبات ان الشعوب اي حد غير ابيض، كل لما اللون يغمق فالجمجمه شكلها يتغير، كل لما يكون ما بيحبش الحريه، ما بيحبش الصناعه، كسول اكتر، خبيث اكتر، ما عندهوش اخلاقيات، الاخلاقيات العاليه، وان الانسان يبقى عايش عشان الاخلاقيات دي، ده النموذج الاعلى هو الانجلو ساكسوني. ثم الشعوب الادنى بتتدنى بقى في الهرم لغايه لما تصل للسود، اللي هو لا عايش، لا عندهم اخلاقيات ولا عندهم حريه، ولا ممكن في يوم من الايام يبقى عندهم اخلاقيات او حريات او اي حاجه من الحاجات دي كلها. فكان بيحاولوا يعملوا لها العلم يبقى مدخلينه في القصه دي، وقصه ان انا بقى ده احنا التفوق الانجلو ساكسون ده لان السمات البارزه لشعبنا. احنا شعب صناعي والشعوب التانية متخلفه. الصناعه دي نموذج بارز على العبقريه وعلى الذكاء. شعب ذكي اذكى من اي حد. عندنا هدف اخلاقي من المورالز، الاخلاق عندنا ده هدف رئيسي في حياتنا. عندنا موهبه في السياسه وفي حكومه الناس. الشعوب الاخرى ما لا، كلها متدنيه، بتتفاوت في التدني. وان احنا بقى علاقتنا مع بالانجليز انجلو ساكسون زينا، فاحنا علاقتنا بالانجليز هي علاقه ان احنا وريث بريطانيا، وريث ابن ووريث بريطانيا، ابن ووريث بريطانيا، تمام؟ وان احنا بالتعبير يعني ذكروا نقلا البرت بيفريدج، ده واحد من اكثر القوميين من الانجلو ساكسونيين، كان بيقول احنا انجلترا الكبرى ذات المصير الاكثر نبلا او الاشد نبلا. احنا انجلترا الكبيره، تمام؟ فلكن في الاول وفي الاخر احنا انجلو ساكسون. طب بالنسبه لاقرب الشعوب لينا في اوروبا، الالمان. الالمان هم اقرب ناس للانجلو ساكسون، لكن وقعوا في حاجه تفرق ما بيننا وما بينهم، تخليهم اقل مننا على طول، بعدين على طول. ايه هي بقى؟ حاجه في حاجه ليها غمز بيغمزوا الالمان بحاجه، وفي حاجه ليها علاقه ان هم ما بيحبوش الحريه بسبب ان هم اختلطوا في حته بقى غمز كده، ان هم ليتر دايز هانز اللي هم الهون في الايام الاخيره. والليتر داي ده مصطلح في هيستخدم كثيرا، ان هو هون الايام الاخيره. فالحته دي في الكتاب قد يكون معناها ان هو بيرمون، هو في كل الاحوال هي في لها مغزى، فانا يهمني المغزى. هو قد يكون بيرمون ان دول في الايام الاخيره، وان هيحصل في اللي هي يعني علامات القيامه والاحداث الكبرى ما قبل القيامه وحاجات زي كده، فدول الهون اللي هيبقوا هنا. لكن ده تفسير من التفاسير اللي انا حاولت افسر ليه ايه معنى كلمه ليتر دي هانز دي. لكن هي في كل الاحوال هي بتشير لمساله الهون. الهون احنا اتكلمنا في اعتقد في اول حلقه او الحلقه الثانيه مش متذكر، ان الهون دول كانوا عرق تركي او مغولي، لكن هم من اوساط اسيا، ودول خدوا في نهايه الدوله الرومانيه كانوا اخذوا جزء كبير جدا من اوروبا منها المانيا. فاختلط الدم الالماني والانجلو ساكسون. الهجره الكبرى للانجلو ساكسون كانت تمت في بريطانيا لانجلترا قبلها. فهم دول اختلطوا بالاسيويين، والاختلاط بالاسيويين عند الفكر الامريكي معناه في القرون دي معناه ان ايه؟ ان تلوثوا بالاستبداد، فقدوا الحريه، تلوثوا بعرق ادنى. فيقول لك هي بقى الغمزه بتاعه ان هم ينسبوهم للهون دي، هي الغمزه دي قد يكون ده معناه، ان بيغمزوهم ان انتوا الهون لوثوكم. فاكر في كل الاحوال انتوا اقل، لان انتوا شعوب ما بتحبش الحريه، جنب ان انتوا بقيتوا بتنافسونا وخطرين يعني. فالحته دي انتوا حاجتين، ما بتحبوش الحريه وبتنافسونا، ولازم يترقب على طول. انما جنب ان هم وحشي متوحشين وعندهم نظام عسكري واسلوب عسكري وبتاع، فدي حاجه يعني مستبدين وحاجه زي كده، شتيمه دائمه. طب السلاف بقى اللي هم منهم الروس الفلاحين الماكرين، هي التعبير كده الفلاح الماكر اللي بيقعد بيصبر ويمكر لغايه لما بينتصر. فهم فيهم طبعا النزعه الاسيويه القذره اللي هي المستبد، ان دول مستبدين برضو وبيحبوا الاستبداد وملوثين بالاسيويين، دول نصهم اسيويين نصهم شويه كده يعني. المهم ان ده عرق مختلط هجين، وهذا العرق الهجين المحتقر ده السلاف ده عرق خبيث وماكر وعنده وبيحب الاستبداد، بيعبد الاستبداد. ونموذج برغم ان هو عرق متخلف على مستوى التخطيط وعلى مستوى على كافه المستويات، لكن الصبر بتاعه اللي جاب من فكر الفلاحين خلاهم ان هم يبقوا ينتصروا في النهايه. الصبر والبتاع، وكان طبعا ده يقول لك ان ده مرتبط بنظرتهم للروس في طوال القرن ال19، اللي كانوا انجلترا وفي دول كتيره اقوى منهم وبتاع، وبرغم كده هم عمالين يتمددوا في اوروبا، عمالين يتمددوا لا يتوقفوا عن التمدد. تمام، ده بالنسبه للسلاف. طيب بالنسبه للشعوب اللاتينيه في اوروبا، فرنسا حددوها، فرنسا ايطاليا اسبانيا، لا دول برضو ايه، شعوب عاطفيين غير منضبطين، ما عندهمش انضباط، وعاطفيين ومحبين للخرافه، جنب طبعا الاستبداد، الحاجات دي منتهيه، دي خلصانه يعني. يعني الاسبان عندهم لسه الاستبداد ولا بتاع، حتى الفرنسيين، نظرا للفرنسيين، ودي يمكن هيبان في الفصل اللي جاي ان شاء الله، الفصل بتاع الثورات، وليه الامريكان يخافوا من الثورات تاريخيا. النظره ليهم ان هم عاطفيين وما عندهمش انضباط، وعندهم يعني ما يقدرش نعتمد عليهم، وحاجات كتيرة نظرة برضو محتقرة ليهم، محتقرة للتصرفات بتاعتهم. فبالنسبة لليهود بقى، خد عندك من هنا للصبح، ودي حاجة برضو نظرة معقدة، لأن البروتستانتية في كتاب برضو كان من المخططات انه يعرض، وان شاء الله بس مش هيعرض قريبا يعني، بصراحة اصارحكم يعني، هو في المخطط بقاله سنة لكن مش هيعرض قريبا. الكتاب بيتكلم عن المسيحية الصهيونية وتاريخها، وبدايتها من انجلترا ثم انتقالها لأمريكا، وازاي البروتستانتية مع المسيحية والمسيحية الصهيونية، وأثرها مهم وخطير جدا في السياسة الأمريكية. لكن الفكرة إن على المستوى العرق بشكل عام بس كثقافة أمريكية، لا ما كانتش بتنظر اليهود باحترام، كانت بتنظر ليهم برضو بعداء، وده برضو كجزء من الثقافة الأوروبية، ما كانتش بتنظر اليهود باحترام. طب مين بقى أكتر بقى حد في نهاية الهرم ده؟ الأفارقة، أحقر وشعوب بتدعو، بتستدعي لوحدها كده اوتوماتيك بصوره تقليديه ان احنا نروح نعمل لها تحضر، نحضر هذه الشعوب ونعلمها الحضاره. دي بقى نموذج القزم، هو عارفين لما اللاتين مشكلتهم كذا، والسلاف كل الشعوب مشكلتهم ان هم ايه، الشاي باللبن. فلما تخيل بقى القاره بتاعت الشاي المحض بقى الاسود، قلنا اللون الاسود اللي بوظ الاعراق دي كلها، ان هي ايه، ان هي دخل فيها بتاع دوت نقط من الشاي. فانا بقى رايح للكوكب بتاع الشاي نفسه، افريقيا، نموذج بقى لكل حاجه وضيعه يعني. قلنا موضوع اللغات. بالمناسبة لما كنا بندرس أدب في دار العلوم، ويمكن بعد كده قريتها في حتة تانية كانت بصورة أوسع يعني، اللغة العربية بعض ما تعتبر أنت حاجات جيدة، هم كانوا بيظهروا العيوب بتاعتها. كان في مدرسة أدبية بتتكلم على إن ليه الإنجليزية أحسن وأفضل للعلم، واللغة العربية لغة سيئة وبتاع، كانوا بيتكلموا عن اللي انت بتتكلم فيها كميزه، التوسع اللغوي واستخدام المجازات بصوره كبيره وبتاع، هيقول لك لا، اللي انا هقول ده مقولات اتقالت، مش معناه ان مقولات فاسده. كان لما يجوا يطعنوا يروح يقول لك لا، ما ده اللي خلى التفاسير بتاعتك كتير، بسبب ان الكلمه الواحده بتجيب تحمل معاني كتير. ان اللغه العربيه المفردات كتيره جدا لكل كلمه، مش حاجة حلوة ان الاقي كلمة اسد ليها 20 30 كلمة بتحمل معنى، بيجيبوا معنى الاسد، وبيدخلوا مشتركات لفظية، مشتركات معنوية مع حاجات تانية، فانا واستخداماتها في التوسع وبتاع، يقول لك ده عيب كبير جدا في اللغة العربية، عشان كده ما ينفعش يتكتب بيها العلم ويدون بيها العلم، في حين اللغة الانجليزية هي لغة واضحة علمية، المفردات فيها اقل. وكان ده كله طبعا النقاد اللي هينتقدوا الكلام ده كله هيقولوا ابدا اللغه الانجليزيه كل ما ما فيهاش، مش متوسعه لانها لغه حديثه، هتستعبطوا انتوا الحاجات بتاعت شكسبير اصلا، لما تيجي تتقرا تحس ان انت بتقرا الماني، مش تقرا انجليزي، انتوا لغه حديثه مستحدثه في التاريخ، فلا تسوي نفسك لا تسوي نفسك فاهم يا طعميه التعبير، ما تعمليش نفسكم ان انتوا ما حصلتوش يعني، انتوا لغة جديدة. ثم لما توسعت اللغة الإنجليزية، دلوقتي انت ممكن تقرأ كتاب، الكتاب بتاع الماسونية اللي انا كنت جايب منه، يا جماعة ما كنتش عارف اطلع فقرة من غير ما اطلع 3 4 كلمات اول مرة اشوفه يعني. وفي كتب بتبقى مكتوبة بلغة أدبية لدرجة ان ما يعني مش قادر، يخرب بيتك يعني اللغه بتاعتنا اسهل بكتير. لا، لما بتتكتب باللغه الادبيه ويتوسع في، يبقى في توسع في استخدام المفردات، بيبهدلك، يبهدلك، تبقى قاعد تقرا الكتاب كانك مش بتعلم انجليزي خالص. فالانجليزيه توسعت وبقى فيها مفردات كتيره وبتاع، اللي انتوا كنتوا بتلوموا عليه العرب ما هي بقت موجوده في الانجليزيه دلوقتي. هو بحيرة عرقية جمعوها، خلوا افريقيا كلها حاجة واحدة. فمسألة المجاز والتوسع والتفاسير ده من الرحمة ومن الحاجات دي، هو يحاول يظهر ان ده عيب. لا، طب ما عيب الانجليزية مكتوب بيها النصوص القانونية. مين اللي قال لك ان النصوص القانونية غير ما عليهاش خلافات؟ امريكا الصراعات بالمناسبة بتاعتها الى الان صراعات تفسير الدستور، اللي هي لسه عايشين فيها هذه الايام، هذه الايام اللي احنا عايشينها، صراعات تفسير الدستور. الدستور الامريكي اللي معمول من 200 وحاجه سنه ده، ده قال كذا في الحته دي تعني كذا، لا ده تعني كذا، لا ده وحاجتين متناقضين، والاثنين بيقول لك لا ده معنى كلمه الحريه المطلوبه هنا. تمام. فمين اللي قال ان مش هيحصل صراعات من التفسير ده؟ تفسير يا راجل، ان ده بيقول انا حريه وده بيقول انا حريه، الاثنين ليبراليين بالمناسبه. المحافظ، الفكر المحافظ، هو زي ما هيسميه جريس في الكتاب بتاعه، هيتكلم على البيج ال، الليبراليه الكبرى. في ليبراليه كبرى اللي هو الفكر اللي هو محافظ، بس هو بينتمي للفكر الليبرالي، بينتمي للفكر الليبرالي. وفي الليبراليه الليبرتاريان بقى والفكر اليساري والحاجات دي كلها، دول برضه ليبراليين، والاثنين بيتصارعوا على تفسير نفس المواد من الدستور. ما حدش قال هنغير الدستور. طبعا هيتكلم على دور نظريه التطور، بيقول طبعا لما طلعت نظريه التطور كانت بالنسبه لهم بس كده. اتكلمنا كتير على الموضوع ده في حلقات كتيره قبل كده، لما عشان طبعا كتاب الدرجة المتأسلمة، فجزء من الحاجات اللي انا بتكلم فيها، يمكن القناه اول ما نشأت كان جزء فيها التطور كنا بنتكلم فيه اكتر. يعني نظريه التطور كانت بالنسبه لهم يعني جبنا الديب من ديله، اثبات علمي بلا سودو ساينس بلا جن ازرق، اثباتات علميه. هو يا عم الحاج بتقول ان البيض فوق ونموذج للتطور الانساني الكامل، وكل لما الواحد يبقى شبه القرد وشبه الغوريلا، يعني اسود ووشه شبه الافارقه وبتاع، ده يبقى في السلم، في هرم الاعراق. فالحته دي تخيلوا انتوا بقى، يعني نظريه التطور زودت لهم. وهنا بيتكلم مايكل هانت، بيقول عملت المفاهيم الداروينيه على تعزيز الافكار الموجوده مسبقا عن التفوق الانجلو ساكسوني، لان ومعايير التطور دي ايه؟ هي التقدم الصناعي والبراعه العسكريه والنفوذ والسيطره الدوليين. وكان الانجلوساكسونيين عندهم بقى ايه؟ ان احنا ما دام عندنا كل الحاجات دي يبقى احنا لابد ان نطالب ان احنا نكون على قمه الهرم، هرم الاعراق. يعني واضحه قوي، يعني الدارونيه بقوا بالعلم، هم كانوا عاملين يكافحوا عشان يثبتوا باي حاجه علميه، لغايه لما جت لهم الدارونيه، جابت لهم يعني الموضوع، رميته في حجرهم، يعني خلاص جات لهم على الطبطاب. اخر حاجه، في حاجه تانية بس يعني هنعدي، يعني ايه هو هيتكلم عن هواي، حاله هواي، العنصريه في نقاشات ضم هواي، لما هل نضم هواي ولا لا؟ البيض اللي موجودين هناك كانوا عايزين ننضموا لامريكا، وان احنا عندنا دور، فكان في نقاشات كانوا خايفين لا هواي ضعوا شعب، ايوه ماشي، البيض اللي هناك عايزين ينضموا لينا وكل حاجه، لكن ده السكان الاصليين بتوع هاواي خايفين ان هم يلوثونا ومش هنعرف نحضرهم ولا بتاع. يعني فضلت نقاشات كده حاصله، نقاشات مشابهه كانت حاصله في الفلبين وضم الفلبين، كلها يعني ناس عايزين ينضموا ليهم وبرغم كده بينظروا اليهم باحتقار. اخر حاجه في الحلقه، الفريد مهان، ده مهم جدا، يمكن مش عارف احنا ما عرضناهوش في حلقات الجيوبوليتيك، الحلقتين بتوع الجيوبوليتيك ما وصلناش لالفريد مهان لو انا متذكر. الفريد مهان ده نموذج بقى للفكر الاستراتيجي. لو انت من المدرسه الامريكيه او مدرسه العلوم السياسيه اللي بتكره ان كلمه جيوبوليتيك، لان الجيوبوليتيك ده علم استعماري وبتاع، فيقول لك فكر استراتيجي ده الافضل يعني بالنسبه له. او لو انت من المدرسه اللي زي حالاتي بلا بتاع ما تصدعناش هو جيوبوليتيك مش لازم يرتبط بحد، فعادي يبقى ألفريد مهان من اهم مفكري الجيوبوليتيك. هي عامه درسناها ألفريد مهان في ماده الجيوبوليتيك لما درسناها في العلوم السياسيه، فهو جيوبوليتيك خلاص مش فكره استراتيجي ولا حاجه. مهان بيقول لك ان هو كان التصورات اللي كان حاططها كانت قائمه على كده، يعني هو كان بيتكلم ان لابد ان الترانس اتلانتيك الاينس ده الحلف العابر الاطلنطي ما بين امريكا وانجلترا ان هو ضروري ان هو ده يكون محور العالم، لانه بيعتبر ان هو بالكلام بتاعه ان دول، هجيب لكم التعبير بتاعه، ان احنا اقارب بالتقاليد السياسيه وبالدم وباقي الكوكب اجانب، فاحنا اقارب بالدم كعرق وبالتقاليد السياسيه، احنا اتنين لوحدينا في ناحيه تانية احنا وانجلترا، فلازم نعمل تحالف مع بعضينا، والاعراق التانية دي لازم ان احنا افضل امل للكوكب، ولازم ان احنا نحضر الاعراق الاخرى ديت ونخليها نشدها انها تبقى تحاكينا وتعمل عندنا. الالمان هيتكلم عليهم ان دول اكثر الشعوب تقدميه في اوروبا، لكن برضو مشكله الاستبداد جنب ان هم بقوا خطرين من 1800 من نهايه التسعينيات في القرن 19، هيبقوا خطرين استراتيجيا وفي مجال المنافسه الدوليه. فالفريد مهان هيبدا ايه يحط كده 100 علامه استفهام عليهم ويبدا يقلق منهم الالمان لانهم قصاط عندهم قسوه شديده وهمجيين. طب والروس برضه نفس الامر، الروس دول خاملون ولا ده الصينيين، الروس عمر ما بيقع عليهم لكن عندهم معدوم الضمير مثل الاسيويين، لان هم عندهم يملكوا الجزء الاسيوي تمام، جنب طاقه عندهم طاقه شديده لا تهمد وحاجات زي كده. فهي الكلام توصيفه للعالم ألفريد مهان توصيف العالم قائم على الهرم العرقي ده، الصينيين دول ناس خاملين وهمجيين بشكل خطير، فلازم يكون عندنا وصايه على الاعراق ديت. الفلبين دول الطفل اتعامل معاهم، الفلبين اطفال، الفلبينيين اطفال، ده يذكرك بايه؟ الكلام اللي احنا عاملين نتكلم عنه، مساله صوره الطفل اللي بدات من الثلث الاخير في القرن ال 19 او النص الثاني من القرن 19 بشكل عام، اظهار صوره الاعراق الاخرى اللي مثلا عايزين نضمها او حاجه في صوره الاطفال اللي شكلهم قبيح اللي محتاجينها، اللي هي مثلا لغايه دلوقتي عايز تخليني اقدم مساعدات لليمن. الطفل اليمني اعلان اظن بتشوفوه في الفيس كتير جدا، يعني يجيب لك الطفل اليمني طفل قاعد في مجاعه ومش لاقي ياكل ومنظر، ده هو ده الطفل النموذج اليمني اللي عايز يقدمه، ده صوره اليمني. فيعني مسألة التنميط دي أنا بعد الحلقة دي يمكن أهم، طولنا قوي في الحلقات دي لأن أنت بعديها أنا أظن اللي مش متغول قوي في الملف ده، بعد الحلقات دي هيفرق في متابعة الإعلام الأمريكي بيصورنا إزاي، الإعلام الأمريكي بيصورنا إزاي وإيه جذور ده عند الفكر الأمريكي، وليه الأمريكان بيصورونا بالصورة دي، بيتعمدوا يصوروا الصوماليين أو اليمنيين بالصورة دي ليه اصرار ان انت تقعد تجيب الصور دي اللي تبدو انها ظاهرها الرحمه، لكن انت شايف او حتى اللي كانوا بيبقى مفروض معاك، مفروض مع الاعراق الاخرى او بتاع، لكن هم بيحتقروها برضو، دي اعراق طفل اطفال غير قابله انها تكون مستقله وغير قابله انها تعيش وتعمل ازدهار لوحدها. طب ولو هي الشعوب دي بتقول لك اطلع برانا احنا هنعرف نعملها، اروح رايح ضاربها واروح بعد ما اضربها واطلع عينها عشان خايف من استقلالها ومن هي تبقى قويه، اروح قايل بص شفتوا اهو شوف مش قادرين يبقوا امه قويه. يعني انتوا فاهمين الصوره دي؟ لو لما المانيا هتبدا تعمل نفسها مستبدين وحشين مالكش دعوه، احنا هنبني نفسنا كالمانيا، لا انا اجي اضربكم ثم بعد ما اضربكم اقول ايه يا اخي مش عارف ليه مش الالمان ما بيعرفوش يعملوا نفسهم حضاره. الروس اجي اشتم اشتم اشتم اشتم فيهم، الروس صعب لما يجوا يتمددوا اقعد اشتم واسب والعن فيهم لغايه لما دولتهم تقع اقعد اضحك عليهم واقول شفتوا ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، هي واقعد احارب الدوله بتاعتهم من كل جهه. نموذج ملعون، النموذج الامريكي يا جماعه متفرد لعنه كامله يعني. ومسألة العرقية دي قلت لكم يمكن في أول حلقة خالص الحاجات التمهيدية بتاعت عرض كتاب مايكل هانت، ان مايكل هانت بيقول لك الحاجات دي مستمرة، هتتمحور هتتحور هتختفي شوية، هيبقى ليها اشكال تانية، انما الحاجات دي مستمرة في الايديولوجيا الامريكية واثرها على السياسة الخارجية بتاعتهم. ألفريد ماهان الكلام بتاعه، الجيوبوليتيك بتاعه كلها حاجات ارشادات للسياسة الخارجية. لو حد لو عملوا تحضر للشعوب، ايش بيصير بعدها؟ يصير بعد ايه؟ بالنسبة لهم خلاص شعوب احنا حطيناها على مسار الحضارة، في ان هي اتقضى عليها، بقت جزء مننا، بقت جزء مننا. طبعا جنب السود ده في اسفل التسلسل الهرمي، لما هيجي يمدح اليابان مثلا في مرحلة من المراحل، هيجي يمدح اليابان يقول لك من بين الشرقيين اليابانيين بس هم اللي لابد ان يفوزوا باحترامنا. ليه بقى؟ لان هم بيكرروا تجربة اسلافنا لمين بقى؟ التيتونز، الالمان، الجرمان. فهو النظرة بتاعت ألفريد ماهان الامريكي اللي عايش جوه امريكا، هي النظرة دي، النظرة بتاعت ان اجدادنا الجرمان. فهم بنمدح امتى؟ نمدح اليابانيين عشان بيكرروا، لغايه لما اليابانيين هيبقوا اقوياء بقى، ساعتها احنا كامريكان نطلع نديهم بيج جزمه القديم، ثم بعد ما نضربهم بالقنابل بتاع اليوم، شفتوا بقى انتوا ما تعرفوش تعملوا حضاره. ياس جمال الامريكان جميله امريكا. هينهي الفصل بقى باخر حته، احنا الحته اللي فاتت دي اخر حاجه، موضوع كبير، لكن هينهي بتاع في النهايه، هيقول لك بصوا يا جماعة، الفكر العرقي تشوفوا اللي عايزين يتمددوا، عايزين بيتمدد ليه؟ عشان إثبات إن إحنا الأحقية بتاعتنا إن إحنا نتمدد، إحنا ناس عظيمة جدا لازم نتمدد ونكبر، وأمريكا تطلع وتعمل حملات ويبقى ليها إمبراطورية. طيب والفكر التاني بقى اللي بيقول لك، يبقى الفكر المنعزل اللي مش عايز يتمدد، بيقول لك موجود برضه الفكره العرقيه بتاعت ان الشعوب الاخرى، احنا الشعوب دي غير قابله للتحضر لانها اعراق اقل ومشاكلها كتير. يا جماعه كتير من النقاشات بتاعت مش عايزين ندخل حرب في العراق وندخل حرب في افغانستان، عايزين ننسحب في افغانستان والعراق والكلام ده كله، في خط واضح فيها اللي تابع هذه النقاشات، خط عنصري يتفهم خاص بالحلقه دي، ان العراق وافغانستان احنا مالنا، دي من الاخر دي اعراق اقل. العرب والافارقه والترك والافغان والبتاع دي اعراق اقل، اعراق احقر، مش من جواها بتحب الحريه، مش من جواها بتعرف تحكم، مش من جواها بتعرف يبقى عندها سياده. فدي اعراق احقر، احنا مش عايزين نحارب. في جزء لا باس به اصلا من نقاشات، ودي كانت بالنسبه لي غريبه ان انا بشوفها، بس مش قادر افسرها لغايه لما قريت بقى الحاجات دي كلها وفهمت الجزء ده في التفكير الامريكي، ان انا ابقى الناس كتيره تمدح فلان مثلا انه من رافضي الحرب في العراق او افغانستان، فاقعد اشوف فلان ده الاقي ان فلان ده مش بيتكلم بمنطق ان احنا دوله معتديه، وان احنا دوله اللي بنعمله دوت، وان احنا كده احنا دوله ناس مؤذيين. لا، احنا ناس عظيمه، ومش هينفع ننقل العظمه اللي احنا فيها دي للاعراق دي، للدول دي. عرب مين ولا اسيويين مين ولا بتاع، دول ما ينفعش يبقوا عندهم كده، دول هم جنس، دي اشكالهم، ده تمامهم، ده اخرهم ان هم يبقوا بهذا الشكل. فما نصدعش ونروح نستغل ان احنا نحاول نحضر الدول دي ونعملها معانا. فهو هنا بيقول لك ان يعني النقاشات الحاجات دي حاضره في العقليه الامريكيه. مايكل هانت كاتب الكتاب بتاعه ده اظن في الثمانينات، وان كان طلع له حاجه تانية في 2012 تقريبا، بس من الثمانينات الى الان اظنك شايف في ترامب، شايف في النقاشات مع بايدن لما بيجي يتكلم، النقاشات بتاعت الامريكان برضه بتلاقي الخط ده في النقاشات بتاعت امريكا. شوفها فين؟ شوفها في النظره مره في ترامب، النظره مع هيلاري. فهيلاري كانت عماله تتكلم على ان تقول لك ايه، ترامب الخط العدائي مع المسلمين، فهيلاري في المناظره قاعد تقول لا، في مسلمين بيزينا ومسلمين بيتعاونوا معانا والبتاع مش عارف ايه، يعني هي معاديه للسياسه بتاعت ترامب، ان انا عايز المسلمين دول احنا نقدر نحضرهم، هيلاري نفسها عماله تتكلم بطريقه طريقه الاسياد اللي هم هيخلوك تبقى تبعهم معاهم وتبقى حليف ليهم وتبقى عين على المتطرفين. انما ترامب مع ان كل ده عرق واحد لازم نضربه، وده نموذج يعني. انا لو قدرت في يمكن اللي حافظين مناظرات او عارفين مناظرات ترامب مع هيلاري المشهوره جدا هيبقى عارفين الجزء ده في المناظره. يعني في مناظره، اعتقد المناظره الثانيه تقريبا، كان الكلام هيلاري تقريبا قال الكلام ده بصراحه. النقاش ترامب هو الخط بتاع ان احنا لازم ندي ونخبط ونرزع، وهيلاري ناحيه ان لا انا عايزين حلال. هيلاري مع ان احنا نتحرك، وترامب مع الانعزاليه. ليه الانعزاليه؟ دي شعوب بنت 60 في 70 لازم نقفل على نفسنا ونعمل وبتاع، في حين هيلاري ناحيه ايه؟ اتجاه ناحيه ايه؟ لا احنا لينا دور عالمي ولينا بتاع، وان العرب دول والمسلمين لازم ودورهم وكذا وكذا. هي بتتكلم برضو على نفسها كاستاذه بيضاء، امريكا البيضاء، امريكا قائده، امريكا كعرق بقى اصبح خلاص بعد التطورات اللي حصلت في النصف القرن الاخير بقى عرق. ما بقاش المساله ابيض قد ما هو المساله بقت احنا كعرق امريكي احنا الاسياد، والناس دي المفروض تقلدنا، فاحنا لا احنا لازم يبقى لنا دور عالمي ولازم يبقى لنا كذا وكذا وكذا. وترامب مع الانعزاليه، اللي هو بيقول لك ان الطرح بتاع مايكل هانت بقى المساله دي، مساله ايه؟ مساله ان يا حبيبي ده ولا ده، الاثنين عنصريين والاثنين دماغهم متركبه على العنصريه. كده بينتهي الفصل الثاني تماما، وبتنتهي الجزء ده من السلسله. الجزء الباقي اللي هو بتاع مخاوف الثورات، يعني هحاول اختصر على قد ما اقدر. لو هو جزء مهم برضه، يعني هشوف لو هنعرضه او ما لا يستحق العرض. لكن يمكن الجزء ده، الفصل ده تحديدا كان يستحق بالثلث ان هو يعرض. يعني جزاكم الله كل خير على المشاهده. لا انا مش هخطر. لا تختصر، لا اكتر من كده. انا قلت انا ما بختصرش اصلا في القناه يعني، واللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش براحته يعني. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.